ناس زمان، ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. من أمام ميكروفون في زاوية فهم الدار داركم مع مسالم التواتي في ناس زمان. مرحبا بكم، نهاركم دقلة وحيب، صباح الخير، إن شاء الله تعدوا معنا أوقات طيبة وإن شاء الله ربي يسلمنا ناس كل. معايا علي الدرمولي في الأجهزة التقنية وهندسة الصوت، عليك العادة ما حبش صفحنا عليه الصباح، خايف من الكورونا من بعيد لبعيد، كاك نحيي روحنا من بعيد لبعيد. باه هاتوا نرجع لك بشي، تو نرجع لك، تو نرجع واحد من الضيوف يقول لي كاسكا ما فيش، تو نرجع لك. معايا صالح فلفوق. صالح صباح الخير. صباح الخير عم سالم. اي بكعب بكعب مستمعين. اي صباح الخير اخوي علي الدرمولي، وصباح الخير كل من يسمع فينا في كامل ربوع نفزاوه في العالم. باه يعطيك الصحه صار. باه اليوم عندنا ضيوف توقدمهمكم بعد تالي، نقول لكم عندنا شاعر ان شاء الله يشارك معنا اخونا محمد الوحيشي وقت اللي نبدو نحكم على الشاعر، شاعر شاب من سوق لحد. معنا ضيف اخر من المجتمع المدني، تو نتعرض لهم بالواحد بالواحد. وخير من نبدا به قوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. شنو هالآية عم سالم جبتها لنا الصباح؟ على خطراش الإنسان اللي يعرف كونه كل عمل اللي يقوم به له مقابل في الحياة وفي الدنيا الأخرى يوم غدوة. وهاو جربوا أنتم، وقت الإنسان يعمل حوجة باهية يلقى روحه هو مرتاح، ضميره مرتاح. وعلاش ربي ولا من يعمل مثقال ذرة الخير مش بالبرشة، الخير بالتعمله ولو شوي، ولو حتى شوية شوية، هذاك فيه الرحمة. وجي قول النبي صلى الله عليه وسلم، من فرج كربة أخيه فرج الله كربته يوم القيامة. شوفوا شوفوا تفريج الكربة شنو راهو. راهو واحد يقول لك فلان بالله دار فلان وين وتوريه، فرجت له كربة. راهو واحد كيف يقول لك كيفاش نعمل لك الحاجة الفلانية وتوريه، راك فرجت له كربة. فنحاولوا ما نقلقوش من بعضنا ونحبوا بعضنا وما نبوسوش ما نبوسوش بعضنا، هاي باش نتجنبوا الأمراض الخايبة إن شاء الله. من بعيد لبعيد. اما احنا يعني صالح اليوم ما سلمنا بالحضر، هيك نزلت علي، هي كورونا، هي كورونا الله غلط. اما فعلا يعني نتحشوا ان نخليكم نسمعوا اغنيه امنتوا بالله الغزو، مازال ما عندكمش. به تحبوا نعدوا المسابقه توسع لي نتعدوا مباشره المسابقه ونسمعوا اغنيه بعد المسابقه. مسابقتنا اليوم سهله ياسر، اما جائزتنا سمحه. شنو هي جائزتنا صالح؟ بطاقه شحن بخمسة دنانير تليكوب. على كل تعديلها تعديل ثلاثة ربعية. أي راك ماكش واخد صراحة، ما عندكش حق في المشاركة. أيوة. به. فما عنا زوج صناعية في قبلي، حوانيتهم قبلين بعضهم وعاشوا مقدرين بعضهم. ونفس الخدمة صناعية. واحد اسمه مصطفى المطوي الله يرحمه، وواحد اسمه علي بن صالح، عم علي بن صالح. الشيخ يخدموا حداده، نجاره، دهانه، يبيعوا في الدبش، يبيعوا في الدبش، نحبوا نعرفوا من يخدم. عمي مصطفى المطوي الله يرحمه وعمي علي بن صالح زوج وصناعيه مهره زاده، ومن اول صناعيه فك الباب الراك، وكونوا العديد من الشباب. هاي يعطيك الصحه صالح. المثل الشعبي يقول النفس نفسك وانت طبيبها، وين تحط، كمل لي المثل الشعبي، النفس نفسك وانت طبيبها وين تحط، وكمل لي المثل الشعب. السؤال الثالث، زينك ما صار كيلت لقيت قنطار يا طفلة. الأغنية شكون هذه؟ شكون يغني فيها؟ هو صراحة كيلت جي صاع ما جيش قنطار، هيك هو. لكن قالوا زنت جي قنطار ما يسالش، قال كيلت لقيت قنطار. اللي يحب يجاوبنا 75 493 859، تطلبونا وتعطونا الجواب وجائزتنا حاضرة. باش هاي عنا حضرت أغنية ولا؟ ما زالت ما حضرت أغنية. نمشوا للفصحى شوي. فصحتي الأولى الالتزام بالمحافظة على النفس. هنشارك معاكم شوي في صالح وكل خير الحاضرين الكل كير. نحاولوا باش نلتزموا بعدم الدخول في التجمعات. لأن لو كان يعديك واحد باش يعدي 10 ولا 15، وكل واحد منهم باش يعدي. فنحاولوا نلتزموا بتعليم كي تحضر الأغنية يقولوا لي لا لا. حضرت أغنية. نسمعوا الأغنية ونرجع لكم. أي يا امنتي بالله. هي امنتوا بالله مش امنتي، امنتوا بالله. به مرحبا بكم من جديد، انتم في صوت راديو نفزه وفهم الدرداركم عم سالم توتي في نزمان. نذكركم بالمسابقه، مصطفى المطي وعلي بن صالح صنايعيه ماهرين، ايش كانوا يخدموا في قبلي. المثل الشعبي وين تحط النفس نفسك وانت طبيبها، وين كملوا المثل الشعبي. وزينك ما صار كيلت لقيتها قنطار يا طفله، من الاغاني القديمه ياسر اللي سمعناها في شبابنا. زينك ما صار يا طفله، خارق العاده الاغاني القديمه ذيك، شكون يغني فيها؟ به حكينا قلت لكم الالتزام بالمحافظة على النفس من السنة من الشرع من الفرض، باش تحافظ على، لأن صحتك أمانة أعطاها لك ربي سبحانه وتعالى، وما ينجي ملحك أنا الله سبحانه وتعالى. هني المحافظة أن يكون نمشي مع القرارات الاجتماعية، قرارات ما هيش كان حكومية يعني، حتى احنا نفسنا باش نحاولوا ما نتعدوش بهالمرض الخايب هذايا الكروانا ولا كورونا ولا شو اسمه هذايا. به نداء عن أخت سي خليل على المباهة باش تمشي للمستير، مش طالبة هدرة كبيرة، تعمل في عملية جراحية في المستير، ركوبها ما لقتهاش، باش تمشي نهار ثلاث، يعني يلزمنا غدوة نركبوها في الليل، يلزمنا غدوة نركبوها في الليل. إذا كان واحد باش نحاول ركوب لحظة نكملوا الفصل، اللي يحب يعاونها في ركوبها المستير ما ندروش هدرة كبيرة، يتصل بينا نعطوه رقم هيعاونها مباشرة، ولا يعطينا احنا حواجه نهزوها له. أختنا فلانة الفلانية ماذا بينا نعاونوها تعملوا امزي، حتى احنا عاوناها، لو كل واحد يعاونها شوي ونحاول له واحد 10 واحد 15 نركبوها للمستير تعمل عمليتها وتروح. هناخذ المكالمه ونرجع لكم. الو على السلامه. اخيرا سالم. مرحبا، شكون معايا اخوي الغالي؟ زبير. زبير يا زبير، شنو احوالك؟ لاباس عليك يا سالم. منين يا صالح وجماعه كل لاباس؟ منين يا زبير؟ منين؟ من بازمه يا عم. راني يلزمني نسالك راه. تفضل زبير. والله بالمشاركه في هاي تفضل الاسئله. ايوه، بالنسبه لعم مصطفى وعم علي بن صالح الله يرحمهم كانوا نجار. انت قلت به به والنفس نفسك وانت طبيبها، وانت حط نفسك وانت طبيبها. انت قلت اي وزينك مسار احمد حمد. كيفاش تقول الاغنيه هي؟ والله نعرف عنوانها ما نفكرها في الصغر نتاعنا. زينك مسار يا طفل. يودي ما تقولش في راك تقول في الصغر نتاعنا، يعني راك قلت انا شايب يعني، رد بالك. ايش هي بالزوز عم سالم؟ لا وحدك شايب. لا اخويا لا، لاني كي قلت يا عيني ما زلت. ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله. اخويا زبير حواجه وحيده سنون ما قعدش فيها حتى كعبه، راك هو باقي الاخر كله فاس. بارك الله فيك. ربي معك ان شاء الله. ايش ان شاء الله نهاركم طيب وربي معكم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك. شكرا الى اللقاء. به نرجع مع قلت هذه ماذا بينا نعاونها نحبوا نركبوا غدوة الصالح. غدوة لما تركب المستير عندها أربعة هجالة رجلها ميت وعندها أربعة صغيرات تربي فيهم، باش تعمل عملية جراحية في المستير. العملية بلاش، أما دور في ركوبها المستير بلا يحاولوا نحاولوا عاونوها. الذكاء، علاش بطل الذكار سي صالح؟ كلام الجماعة كل الحاضرين نجموا تدخلوا، كيحب واحد يتكلم نجم ندخله. أمس نبيت واحد باش يذكرني الغابة، باش يعاوني في ذكار الغابة، قال لي 8000 النخلة. ركبت مع عقلي، ينجم يذكر 50 نخلة في 8000، 400000، 400 في 12 يجوا 6 ملايين. ليه خي؟ الوزير ما ياخذهمش. ونقول لكم حاجة، رحم الله امرئ ان سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى. يا اولاد يهونوا شوي، صحيح اختر وتعب، لكن راهي ماهوش دينار باش يفكك. لو كانت مصر بيك كرنافه، كرنافه يعني اللوحه نتاع خشبه. اي يا خياني يبارك فيكم، نقص شوي وهونوا على الفلاح. خاصه علاش بتهذايا عملوا ما بعناش التمر، التمر كل قاعد خساره ما تباعش. وتوب قداش السومه عم سالم؟ تعرفش قداش السومه تو؟ والله ما ندري عليها. 13600 تو في تونس. ما عرفتش انا، ما عنديش دقل، لكن الفلاح عنده دقله ما يسالش. اما احنا حشف بعناه بالله، راهم الفلاحه بعد عام خايب عم نول، عارفين عم نول ما بعناش التمر، والتمر قاعد مكدس في الحوانيت. تعملوا مزيه الخيان اللي يخدموا في الدكان، هونوا شويه على الفلاح يا اخي، نقص دينا مش هدره كبيره يعني، هي 8 هي 7 هن الحملات هن النقلات. أنا بشوف عم سالم باش ندخل معك شوي. أي مثال شيء. إذا كان الشخص اللي يذكر، أي يذكر معناها بضمير عقل، وان شاء الله حسي من الحصص نجيبه موضوع الضمير. اي اي اي رو والله لو ذكر حتى تقريب 10 نخلات في النهار. اي لا شيح لا شيح يشوش ويخشم ويربط ربطين بشوي ويقلب الذكار بشوي بشوي اي يشوش ويخشم اشرح حملنا يشوش معناها ينح من الراس بتاع العرجون من فوق ينح على الاقل قبضه يعني شوشه العرجون شوشه العرجون به ويخشمه القلب بتاع العرجون أي. يلزم على الاقل 4-5 بزرات أي. يخليهم ويخشم من اللوط علاش بشكل مرض ذاك ما يرجعش للصباطه نتاعت العرجون بيه. والله ممكن لينح حتى 10 نخله هو علاش يزرب هو باش يزيد بزيه نخله هما حتى 10 مش شوي راه 10 في 88 الف راه شيني راهم المهم هون شوي بجاه ربي بجاه ربي يا كريم تعالى نقصوا شوي راهو ياسر على الفلاح كرسمه اي وخاصه بعد بعد العام المبروك ان شاء الله تعدى ان شاء الله به التلاميذ وليداتنا في عطله مفروضه ماهيش عطله عاديه ما تخليش ولدك يهمل في العطل اولا نحافظ عليه في دارك ولا بنتك والناحيه الثانيه خلهم يراجعوا دروسهم هنا عندك اغتنموا الفرصة باش البابا فعلا باش يشوف مسلسل ترى شنو مسلسل في تلفزيون ولا مدري حتى ما تفرجش عليهم امس شوف لي حل فعلا شوف شوف لي حل ولا الدوار ولا الدوار اقعد حتى ولدك شوي فهمك شوي حساب باش هالمدة الاستراحة هذه ما تمشيش خسارة به اللي نقولوكم ماذا بينا احنا كمجتمع في بعضنا نحسوا بشوي تعاون راهو التعاون مش كان كيف تحذرني وتبوس لا راهو التعاون كيف تعاوني باش ما نتعديش وباش ما نمرضش نزيد نلح على الموضوع هذايا وان شاء الله يكون كان الخير تعطونا اغنيه لنبيها كراوي اللي كانت نجمه ما ندريش ما عندهم حاضر ولا لا مخلي بيا هذه لا تخلي بيا لا تخلي بيا هذه الناس معه فما فما فما فما لو الجاية هو أنا ها عاو عمكم نسالي خلطنا هاي نان زمان ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. رجعنا معكم في ناس زمان، مرحبا بكم من جديد. ناس كلها فيها مدام عالقة ردونا على جنب في الكوجينة توتوزي في المعنى صفحة حد راهو مرغدوك الذر البارك لو برشة، والمسيو راهو تيخرج يحوس عاد حتى المسيو في الكهرباء حل سمعنا باي. مرحبا بكم من جديد، نذكركم بمسابقتنا فما شكون بدا يشارك فيها. حابوا نعرفوا مصطفى بالمطوي وعلي بن صالح اش كانوا يخدموا، سيري اش كانوا يخدموا ذو رد بالك رد بالك يعطينا الجواب. ها ها ها سيري يصلح حالك. المثل الشعبي النفس نفسك وانت طبيبها، وين كملي المثل الشعبي. وزينك مسار يا طفل لقيتها قنطار، هيلت لقيتها قنطار شكون يغني فيها. تليفوننا 75 490 8950. باه تعرفوا تنبيهات الحكومية وتنبيهاتنا احنا على رواحنا. فما مرض خايب داخل البلاد، سوق لحد شهر مارس عندها فيشطة، تجي فيه مهرجان سيدي حامد وتتجمع الناس من كل بقعة. يا هلا احنا انت حاجة نتكلموا، قال لك نجوم انت وزين احنا انت نتكلموا. احنا حبينا نشوفوا المجتمع المدني ايش عمل في الموضوع هذا. تو يا رسول الله تجي الناس من كل بقعة. وهنا مرض سرعانة صاحبكم وتعرفوه خونا خليل خال سرعانه بيش يقول لنا شنو موقفهم فالشهر هذايا، وش بيش يعملوا مهرجان ولا لا، بيش يعملوا زردة ولا لا، خلي الناس تتخذ وتتعدى ولا لا. كان نديناه لمبة الدعوة وجي خليل. مرحبا بيك. مرحبا بيك عم سالم، تحية ليك والعم صالح وعم السالي وكل مستمعي إذاعة نفزاو. قبل ما نحكي في الموضوع نحب نشكرك على المجهودات اللي قاعد تقوم بها في المجال الاجتماعي. ما عندناش مزيح. كما تعرف منطقة المشية في شهر مارس فيها برشا زوار. خذ الكاسكا الأول باش أيوة. أيوة. كما تعرف عم سالم منطقة المشية أيوة. في شهر مارس يجونا برشا وخيان من عدة مناطق، قابس، قفصة، مدنية أيوة. من تونس ومن تونس كل كما أيوة. قلت نطلب أيوة. منهم السيوم بكل لطف وبحب أنهم يأجلوا الزيارة باش نجنبوا الاختلاط، خاطر هذا مرض معدي وماذا بينا نجنبوا التجمعات والواحد، وبقدرة ربي بعد المحنة ذي ترجع الأمور وجو مرحبا بهم. يعني مش تنحى المهرجان؟ لا المهرجان تأجل، أجل أنت تعدل أيوة. أيوة. وحتى الزيارات ماذا بينا تأجل أيوة. خاطر نجنبوا الاختلاط، خاطر من كل بلايس ما ندروش على الناس مرضى مش مرضى كذا أيوة. وإحنا مع مصلحة تونس وربي يحمي البلاد إن شاء الله. أبايا توا أخونا خليل أنت من هيئة المهرجان. أي من هيئة المهرجان وإني معاك يعني. إحنا مذهبين يقع المهرجان، لكن أي. حماية الأهلنا في كامل الجمهورية تأجل. يعني إحنا إذا كان تكمل المحنة وتتعدى هذه تقريبا نعم. بقدرة ربي نعلنوا على الوقت اللي تسرح لنا السلطات ويتنح المرض ذا، بقدرة ربي نعملوا لدات جديدة ونعمل المهرجان بتاعنا والزيارة. شو مش عندنا باش يكون خير من العادة بقدرة ربي. هو سنية كان مبرمج حاجة باهية، لكن للأسف يعني صار الوباء ضايا إن شاء الله ربي بعد علينا أجلنا المهرجان. صالح يتململ ترى في دول يقول لك صالح تقبلوني نوع مسيني ولا لا. مرحبا بكم إن شاء الله في تهدى الأمور بقدرة ربي. بينك وسين بيتهم في دارك يعني ما يجوني. مرحبا بيهم، لأن جوني مرة السويد وفوه من دارك. مرحبا بيهم ومشوا حتى يجوني كان مشوار باتوا حذايا ليلة برجوني كبت باه سيدي. مرحبا بيكم هاي سي خليل. والله وغدوة في سوق لحد عم سالم بلدية سوق لحد بالاشتراك مع المجتمع المدني أيوة. بش تعمل حملة تحسيسية وبش تعقم بعض المساجد وبعض المقاهي وكذا نطلبوا من كل الأخيين اللي يحبوا يطوعوا مرحبا بهم يتصلوا بلدية 8 متاع الصباح. خليل فما فما فما حاجة لاحظناها في القهاوي لاحظتها من سالي ناس عنا مكالمة هاي ناخذ مكالمة ونرجع لك هذيك ظروف المباشر خويا. ألو على السلامة. اهلا وسهلا عم سالم صباح الخير. مرحبا شن احوالك يا بنت؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك ما الحمد لله. وعمك صالح على الصباح تحضرني يحب يعديني بالكورونا. قلنا له صباح الخير عم صالح. صباح الخير نهارك زين. صباح الخير عم سالي. الحمد لله يا فاطمه. انا تو بعد المسافات عم سالم. اسمعي علي اخوك ما حبش يصفحني. اعمل ريبور بعيده كل واحد عنده بعد مسافه. يودي عمك علي ولا شو اسمه عمك صالح نقز علي مرجلي كم جلس قال لي نحب نعدي قال لي عندي كورونا ونحب نعدي. فاطمه سمعتي سؤالنا اليوم؟ سمعتي سؤالنا اليوم؟ اي كسهل رب هاي اعطينا الاجوبه ترى الفنان هو احمد حمزه. باه زينك ما صار يا طفله. كيفاش كاين لقاه قنطار؟ اذا حق يقول زنت لقيته قنطار مشكه فاطمه على ما هي مزيانه برشا. ايوه حكايه حسب رايي هو قنطار ولا اكثر. باه ايوه بارك الله فيك. والنفس نفسها كنت طبيبها. وين نوع النفس نفسها كنت طبيبها؟ والنفس ملاها طبيبها ولا شيء. اي وين تحط نفسك وين تصيبها؟ باه مصطفى المطوي وعلي بن صالح تعرفهمش الشيخ يخدم من الجار الزود. باه انت قلت يا فاطمه بنتي الغالي. اي شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي؟ خلوا لك المجال. نحيي خويا برهاء. اي خوك علي اللي يخدم. خوك علي يخدم. خويا علي. اي والكيب الكل بارك الله فيك. ايوه ونتساوى الكل. ايوه حنين حيوك يا فاطمه البي. عايشك عم سالم ضيوفك اللي معاك عم سالم بارك. عمك صالح قال لي هيك ما نحيوها شره عليك. لا لا لا حيوها. ايش بيك يا عم صالح؟ لا لا عم صالح عمره ما يقول حيوها. لا لا يعني انا الشهر وحدنا زوز شو ثلاث شهود اخرين. لا لا مش باش نصدق. باي فاطمه يعطيك السحب. يعطيك ايوه تحيه للدفزام الكل. ايوه امكم كلهم يا ربي ان شاء الله ربي يحميكم والوالده الوالده ويبعد البلاء عليكم. اي كثر خير ان شاء الله تونس محميه يا ربي والامه الاسلاميه جمعا. يعطيك الصحه وبارك الله فيك فاطمه الغالي ان شاء الله يا ربي هالبلاء دايم ما يطولش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك فاطمه. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة إلى اللقاء. ريت فاطمة محلاها تدعي والدعوة الخير الله يبارك فيها بنتي الغالي. إن شاء الله مستورين. إن شاء الله. بقى نرجع مع أخونا خليل. قلت لك تجمعات في القهوة. ما نقولش ما تقعدوش. أما مش تلعبوا كارتة ولا دومينو ولا تلعبوه. أبدا لبعضكم شوي. بالضبط. ما هو فما توصيات للمقاهي باستعمال القبلي. إي. وكذلك ويسكروا الاربعه نتاع العشاء. طبق شباب شبه لحد والله يطبق 100% خاطر اوقات الذروه ديما لعبات تتلم بعد الاربع. امال باسمنا وباسمك انت وباسم لخيان سيلي وصالح واخونا البشير نقولوا للمقاهي في سوق لحد يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وعاونونا باش نتجنبوا هذه مصلحه وطنيه لازمها الناس الكل تتحد ان شاء الله. فما لاحظت ملاحظه اخرى اليوم الصباح في السوق الناس تقضي من بعيد لبعيد يعني من الصحة يعني ما نحوك الكومبرومو وكل تقول على بعض به. ربي يبارك فيكم. ان يا تقني اعطونا اغنية هنريح شوي و تقنيين يتلاقوا في المكالمات باش نبقى معاكم فيما يخص التعليمات هذية نجم حتى في الدار نطبقها. انت ساعات نلقى واحد سي سالي سي صالح الوخيان الجماعة يشد صبي صغير مرحبا ويتحضنه. حاول باش يتجنب هالموضوع توجيك وقت وتحضن على كيف. عندنا مكالمة ناخذ مكالمة ونرجع لكم. الو على السلامة. لباس الحمد لله. شنو أحوالك؟ لباس الحمد لله. شكون معايا باب؟ عبد العزيز عمر من الزرسين. مرحبا بكم ومرحبا بأهلي في الزرسين. عايشك. عبد الحميد. عبد العزيز. عبد العزيز باهي مرحبا بك عبد العزيز. لباس ماهو؟ عشان أحوالك شن يهلنا في الجزرين؟ لا لباس الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله ربي ربي يسلمنا يا أخوي عبد العزيز إن شاء الله. إن شاء الله. والله قلت لك البارح السوبرات معناها كاملة الناس تهز بالشكاير معناها متاعت سميد ومتاعت مقرونة ومتاعت سكر معناها الناس تقول معناها زي القيامة قائمة. باه. معناها ماذا بي عم سالم معناها تحس الناس معناها يقولها راي معناها أنا مش تتكمل أنا المونة أنا في تونس ولا تذا والله ولا كلامك صحيح ياسر. المغازة أمس مشيت تانية تنقضي حاجات خفيفة تنشر الصابون أي بالصابون نلقى سمير ما فماش مقرونة ما فماش شبيكم أولاد شريوات والمتعدي بالكروسة معبية بقى نفرضوا رأي وفتس العياخي راهو الناس الأخرى تخاف إحنا حتى بالجمار نعيش. ايوه ها نقول لكم والله بالجمار نعيش نعيش حتى مناش مناش التحت من خشابه وفت السميد تو نحبس والله ما صار والله الرغيده نشبعوا منها الدشيشه نشبعوا منها ها ايوه والمخذوره بده يطيح تو نستغنوا اصلا على قضيه السوق هذه ليه ايوه واللي معبي والله امراه مش شاريه ثلاث كرادين حلي لا لا صحيح رسول والله ربي يبارك فيك على الملاحظه يا اخوي عبد العزيز وربي يبارك فيك ويعطيك الصحه بالله والله يعطيك الصحه. ها وباش ربي نشكر الجماعه كلنا. كثر خيرك بارك الله فيك. لان البرنامج كامل. بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير. واهالي جالسين ان شاء الله تونس يسلم من هذا الوباء بربي. بارك الله فيك يعطيك الصحه كثر خيرك. ربي يبارك فيك. الله يسلم تونس ان شاء الله كل من الاطراف لاطراف والمريض ربي يشفيه ان شاء الله. واحنا نجنبه بارك الله فيك عبد العزيز. عايشك اخوي. الله يبارك فيك شكرا الى اللقاء. اعطونا اغنية تقليلها. قال لك الثوم 35 دينار وصل. اي السيلة توا ملاحظتك قال لكم الثوم السوم. ما يصير ما فهمش. الثوم 35 دينار. حالة حالة. بالله عم سالم كي جبالي قلت نعيشوا حتى من الجمار. أي. قبل تتذكرش واحد يهزش طرف سكر معاه للغاب. ما نعرفش. اش يعمل؟ أي. طرف زميطة. أي. يهزها معاه ويطلع للقمية يهبط طرف للقمية خلطة بالزميطة. يبقى أي. للعشية معناها مي ميجوعش. كان اللقمك يفضل علينا قبل الأمي الله يرحمك يفضل اللقمك هنا ثلاثة. تحطه في البرمة. في البرمة يعني النفزوية. وتبني العافة ان يولي عسل. عسل ونأكله بيه العصيدة. ويتحط في باطية تلقاه وخارج عليها. يعطك باطية. باطية. خليه. قال باطية. باطية ما يقديم هذا الباطية. وتعرف جمع الفرد قال محمد. اعطينا اغني اعطينا اغني اريح شوي يعطيك مساحة. كلمها خليه. معكم في نسجمان من امام الميكروفون نفزوا في مدارداركم. مرحبا بكم من جديد للتحقوا بينا تو. عندنا المسابقه اشترناها نستنوا في اجوبتكم. جائزتنا اليوم بطاقه شحن هاتف. به سيده المديره كلمتني تو قالت لي وصلتكم الجائزه. قلت لها وصلت لنا الجائزه سيدي عندنا بين ايدينا. ربي يبارك فيك. مراه طيبه جدا مديره الاذاعه ونحيوها بالمناسبه. مرأة فعلا يعني شو اسمها سيد المدير؟ وفاء شمام. أختنا وفاء شمام يعني نعرفها بالذمة. حبيت صالح يشارك معنا شوي. أختنا وفاء حيوك ويعطيك الصحة. وفعلا مسؤولين باش نخدموا في ظل تنظيمك وسؤالك علينا ديما مشغولة من البرنامج الساري. أيوة. مرأة مثالية يعني نحيوها بالمناسبة. ونحيو أخونا فهمي مولي الرعب بالحب. عرفنا ضمن حيوهم من حقنا. عندك شك. نرجع مع خليل ولدي. خليل مرحبا بك من جديد. وبيك. صراحة عطيك الكاش خلينا نكملوا معها الفقرة. باسم المجتمع المدني في سوق لحد كنت قلت كون البلدية باش تعمل الحصة تحسيسية وتعقيم. فما المواطن دوره شنو دوره في الحاله هذه؟ والله المواطن يكون في شكل متطوع ان يساهم في الحمله بذاته. والا يلتزم بالتوصيات. اي صحيح. خاطر هي مساله وعي. يلتزم بالتوصيات حاجه هامه. هامه ان وزاره الصحه اعطتنا برشا توصيات والوزارات الكل نحاولوا نلتزموا بها باش نحدوا من انتشار المرض هذا. انت كشاب تنجم تقول التجمعات هذه نحاولوا باش على الاقل اذا كانت وجدت كيفاش نجموا نقاوموا نبعدوا لبعضنا حتى المصافحه نحاولوا من بعيد. أيه. ماهوش بالضروره نسلموا باليد والا بالبوس نقصوا شوي. نقصوا اصلا خاطر كيما تعرف احنا المنطقه حساسه الناس تحسها شوي هي لي. هو هي ذي كلها تصب في المصلحه. انا نحيو بعضنا من بعيد على الاقل. الفتره ذي خاصة ما عندناش سبيطارات الكبيرة اللي تتحمل. بالضبط. ما عندناش قدر ربي تفشت ولينا. أنا ناخذ المكالمة ونرجعكم ونقول ألو على السلامة. ألو. ما قص التليفون تو يرجع. فما خيال كلمونا قالوا على الإنترنت ما تمشيش. نقول لهم هاني تو ترجع الاتصال يرجع بالإنترنت. ها؟ به نرجع المكالمة. به. نقول رجعت الاتصال بالانترنت. لازم يجيبونا على الانترنت بحول الله. باه باش ناخذ معاك الحصه ساعه الحيوك. ومن حيوك نبركولك على المولود الجديد. الله يبارك فيك عايشك عم سالك عايشك الله يبارك فيك رواد الفضاء ان شاء الله نحيي زوجتك زاد وبيك اخوكم خليل من عائله كريمه شرف عائله الخوالديه ونحب نقول لكم مدام وحدانا كانت عندهم سقيفه حدا حول الجنه ياوي لها كل مهبول وكل جعان وكل عريان يعني عائله من قبل عائله معطى وعائله هيبه وعائله كرم يعني يعني من المواقع المعروفه تقول سقيفه الخوالديه يعني السقيفه هذه يروح لها كل هي التو الدار قاعده موجوده في بلد التو موجوده المتطوعين جنازه ولا فرح ولا حاجه يروحوا لها التو قاعده يعني ما عندنا قبل واحده في المشيه دار المشيه يمشوا لها يروحوا لها الناس كل هذيك الزاويه والله ملاحظه سيري قالكم المشيه كل هي زاويه هي زاويه نعم شيخ مرحبا بك يا سيري في كل وقت سي بن قاسم بالحاج زاد هاك اللبات اللي عملها حدا الجامع معناها اللي يجي ياكل فمي بتم تحيه ليه سي بن قاسم سيري قال المشيه كل داري نيمة جيهز برا وين تحب الله ناخذ المكالمة ونرجع لكم ألو على السلامة ألو المناط ونابتو في دارك أنت ألو كم ناطو لو وين المكالمة يا تقني ألو 40 سنتي ألو هلا مرحبا لاباس عم سالم الحمد لله بعد عليك راديو وقرب لك التليفون ما نسمعش فيك مليح بعد عليك راديو لا ما عنديش راديو قصيتها باش نسمعك أنت بارك الله فيك شكون معايا أخوي الغالي معاك محمد من البلادات مرحبا بك سي محمد ومرحبا باهلي في البلدات عايشك يرحم والديك عم سالم هاي فضل سي محمد على السؤال هذاك اللي سألته انت مبكري باه السؤال سألته مبكري هاي شو اسمه ونسيته صالح علي بن صالح ومصه المطوي ايش يخدم واحد يخدم في البلدية والاخر في الفلاحة باه نحب نعرف النفس نفسك وانت طبيبها وين وكمل لي المثل الشعب نفس نفسك وانت طبيبها اي وال وين باه خليها دي زينك مصاري يا طفله كيفاش الاغنيه مش كون يغني فيها زينك مصاري يا طفله الله يلعن الله يلعن صحه سي محمد ربي يبارك فيك عايشك نحيوك ونحيو اهلنا في البلدات الكل شكرا مرسي عليك بارك الله فيك شكرا الى اللقاء في بالي يا جماعة عندنا اخبار عشرة ها تو شرتولي كاكا اللي لغة الاشارات اللي فهمها ليه باه قالوا مازالوا سبع دقائق هكا في بالي باه هاني فهمتها بالذراع معانا زوج بنيات في الارسال بكري عدوا ونسخالهم عدوا بطريقة جميلة ياسر ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم نسخالهم عاملين شو اسمه هي تكوين سالت البنية قلت لها عملت تكوين قالت لي لا جابونا طول حطونا في يعطيكم الصحة يا بنوياتي تقدمت وراء عين ياسر ترى بعد ذلك خلينا نشوفك الطفلة الأخرى يعطيك الصحة تحيي فينا ومرحبا بكم ويعطيكم الصحة فعلا يعني بنياتنا النفزوية ولادنا نفزوية والله ولادنا نفزوية والله ولادنا ها ومن حد شيء نخلقه في برنامج ونمشوه مع أنه حتى معطي يعطيكم الصحة خليل يعطيك الصحة شكرا عم سالم وشكرا على الاستضافه ونعولوا على وعي المواطنين ان شاء الله وحنا نعولوا عليك وعلى امثالك من الشباب من من من, من اهل المجتمع المدني في سوق الحل وفي قبلي كل وفي تونس كلها باش نتجنبوا هالخطر اللي جاينا هاي تو عامكم سالم 70 عام كان مشي ارتحنا منها اما فما شباب اللي خايفين من لا والله بلاصتك عند درك وعند المجتمع الكل والله وحدها عم سالم ربي يبارك فيك ان شاء الله صالح يمشكيني في الكارتة وتهنى هني التابس يا صالح نذبح العلوش قالت لا تبطنا يموت كان على كرش ربي يبارك فيكم ان شاء الله كلام زين الدفاع في الدين صالح اخترنا شخصية اليوم والله بمناسبة عيد الاستقلال اخترنا شخصية مناضلة من قبلي هو علي بوعلاق نحب نعرفوه من هو علي بوعلاق هذا عندك خمس دقائق إذا كان ما يكفيش وقت خلينا نخلو المجال للأخبار خمس دقائق بقدرة الله إن نكمله هو من بلدة نجا من معتمدية سوق لحد أيوة. ومن أعيان الجهة ثميك أيوة. وقت اللي جو الفرنسيس أيوة. التونس لقوه مسجون ولا نقوله معتقل في سجن البي أيوة. لكن سيبوه علاش سيبوه مثال المستمعين باش يهدوا الثورة أيوة. لكن هو شد الصحيح وانضم للمقاومين هو زعيم أولاد عقوب وخليفة صف يوسف. يوسف اي بنفزاوة. وحكينا عليه يوسف وشديد له. اي حكيت عليه انت عم سالم في تاريخ نفزاوة. وهنا تشكل من في جوان 1881 شبه مجلس قيادي هنا لتسيير المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. كان على رأسها علي بن خليفة زعيم قبيلة نفات. وهو أيضا ينتمي لصف يوسف. اتصل به علي بوعلاق وتم اطلاق وقت اللي سيبوه علي بوعلاق هدايا. كيف ما اتصل بحمد بن يوسف زعيم قبيلة الهمامة. وهنا اعنوا الثورة على البال والجهاد في سبيل الله. هنا قاد بعض فرسان اولاد عقوب الجانب حركة المقاومة. عمل مجموعة من الفرسان هنا وقاد القبيلة المجموعة هذه. الأعمال اللي قام بها هذا يا علي بوعلاق الله يرحمه غار ما بين 15 و 20 أكتوبر 1881 على عدة جهات بالشمال وعلى الحدود الجزائرية. هنا مستهدف القوات الفرنسية والمصالح نتاعها. في أواخر 1881 هاجر لطرابلس صحبة علي بن خليفة، هذا واحد من أصحابه علي بن خليفة النفاتي، وهنا قعد معاه حتى لين توفى، لكن هو رجع لتونس عام 1907. يعطيك الصحة، قول الله يرحمه هضايا سي علي بوعلاق. ونفزاوة أغنية فيها برشا، أخذنا واحد وإن شاء الله كل أسبوع ناخذ واحد، إن شاء الله كل مرة ناخذ واحد منه. نتلاقى أنا وياكم بعد الأخبار إن شاء الله، شوف خدم حوالي حتى الأخبار. ترجمة

شلت انا نجحت. ما زلت شادي تصحيح وما همنيش نطيف عكس الريح ومحسوب وكان مطيح تعود ياما في حياتي ضح وما زلت شادي تصحيح وما يهمنيش نطيف عكس الريح ومحسوب وكان مطيح تعود ياما في حياتي. ورجعت عايش بلا مل في حياتي ورجعت واتعلمت من غلطاتي ورجعت عايش بلا مل في حياتي ورجعت واتعلمت من غلطاتي فأصعب ظروف اثبت فيها ذاتي كيف ما بكيت اليوم هاني فرح وارتح وما يهمنيش خسر ولا ربح ارتح وما يهمنيش خسر ولا ربح مدامني رغم الألم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي. رجعنا معكم في نسجمان عمكم سالم فتواتي من أمام ميكروفون نفسه فهمت دردر الأخبار مزيت ما حضرتش. بنتنا عطوفة عطاف بالحاج هاي معنا في الاستوديو تو وقت تحضر تو نقدموها الاخبار ها متفقين عطاف شنو حوالك لبس عليك بنوته سمح ياسر يعطيك الصحه ومرحبا بك يعيشك يعطيك الصحه باهي يعني نقول لكم اسمك طابع وسط كنيني نسمه تغذيني يا امي يا قره عيني اسمك طابع وسط كنيني اسمك طابع بين ادفافي يا عز ولافي امي نبع الخير الصافي عمرها متكافي لا تجافي كياله بالكيل الوافي ما تقد وصافي توصف لك وحشي وريافي بربي زوريني فمنامي بحضنك ضميني يا امي يا قره عيني الله يرحم الله يرحم. لسبب هدايا شدعت لكم شاب من المنشيه ترى حطك الزهمول على راسك ترى ايوه خونا البشير بالحاج بالحاج احمدك من سوق لحد من محبي الشعر ومن النسات اللي كتبوا على الوالدة هذه علاقتي هو قريبي في الدم عندي قرابة دموية لكن الأقرب من هذا كونه عرف كيفاش يسوق الشعر على الأم لأن شعر الأم واحدة يجي ومثير ياسر وهذاك علاش نقول التقنين استدعونا محمد العيش بالهاتف بشير مرحبا بيك الميكرو يا بشير مرحبا بيك هز الميكرو شوية بشير يغلق صوتك أيوة مرحبا بيك ومرحبا بالخير الكل الله يبارك فيك سالي عمالي ترى صوت باهي كاكا ولا نزيدو نهزو الميكرو شوي باهي الاخت عطاف ايوه يعطيك الصحه ايوه بشير شنو احوالك لاباس الحمد لله عرفتوه استاذ المسامعين البشير البشير ولد علي باللحوه اللي عندنا احنا غادي باش نسهلوا المعموريه اسهل عندنا الاخبار ولا باهي هاي حضرت الاخبار بشير تقعد معنا اسمع معنا الاخبار تو نرجع لك بعد الحين ان شاء الله هيا عطاف حضر روحك عاد ايوه صباح الوردة والياسمين تشرع إذاعة نفزاوة بداية من اليوم لحد 15 فيفري 2020 في تقديم نشرة خاصة لمتابعة وضعية فيروس كورونا بولايتك بلي وبتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للصحة في الإطار هذا يحضر معي المدير الجهوي للصحة بقبلي السيدة جوهر المكني ألو صباح النور خير مرحبا بك مرحبا بكم سمي إذاعة نفزاوة مرحبا مرحبا في البداية فماش جديد فيما يخص حالات العزل الصحي الذاتي وقديش العدد متاعهم وقبل أن نحكي على لغاية في البلد اللي يخص يخص نحوض النداء يعني حضر الصحي الذاتي بالنفس مطلوب منهم أنا قاعدين لاحظوا في البلدية راو يلزمهم يلتزموا صحتهم وصحة عائلتهم تحت أهالي نفزاوة العبد اللي جاية من خارج القرية يلزموا يلتزم بالحضر الصحي الذاتي بالمنزل مدة هذه راهو في فايدة للكل. العباد الكل خطر هنا وصلنا لمرحلة انه اذا كان العباد مش باش تلتزم راهم مش موالدين نتعاملوا معاهم بصفة قانونية. احنا قاعدين نقولوا نتكلموا فيهم وصلنا قاعدين برقيين ومطلوبين الالتزام والالتزام فورا. دكتور كان تسمع فيا باش نعاودوا نتصلوا بيك خاطر صوتها ماهوش واضح. حضر معنا مرة أخرى الدكتور حاضر معنا الدكتور مرة أخرى. الصوت كان ماهوش يوصل بالباهي ما سمعناش قديش قالنا شنو قالنا الدكتور بالضبط. مرحبا بك دكتور مرة أخرى إذا حاضر معنا علي بالتليفون ولا لا مازال يقول لي علي مازال ماهوش حاضر معنا. باش نعاودوا ونرجعوا نتصلوا به بعد شويه زميلي علي في الجانب التقني قاعد يتصل بالدكتور مره اخرى. نرجعوا لعمي سالم في حين انه يحضر التليفون يحضر التليفون وقت اللي الطبيب يحضر كلمونا. به بشير كيفاش فقط بروحك تكتب الشعر؟ أقرب الميكرو باش نسمعوك. كي توفت أمي تأثرت ياسر وتعبت ياسر. أنا سمعت لك قصيدة كتبتها على الحاجة حفصية الله يرحمها. والحاجة حفصية حتى أنا كتبت عليها لأني نلقى دقلاية تبكي. قلت لها شبيك تبكي؟ قالت لي راني فقدت حفصية. لأن صورة جميلة ياسر. حفصية كان الله يرحمها وسامحها كانت مجاهدة مناضلة كانت. ومقعد علاقتها بأمي لي خالتي خذت غادي. بتبعت حال. وقت اللي خذت خالتي غادي أمها توفت هزتها خالتي معها غادي تعاشروا غادي أي صحيح أي. أني راني تربيت أني واخوتك أنت صغير علي في كنت تسكن بحد الزاوية در عمي محوش واحد أي طلعتينا مقطع من مقاطع الأول قبل ما ندخل معك في القصايد تبع أمي أي أمي ما قلت لك القصيدة هذه صدفتها هي على الغابة كيفاش قرصت وكيفاش حفرت البيار وكيفاش نازلة في الغابة قرصت أي وهي الترشة كانت حتى عمك عليها قال لها هذه ترشة حبلها ميزانية كبيرة حبلها أي. فلوس لقاي نقرد عليه أي. وهي شدت البيس في الغابة نوضح لهم الصورة عم علي إنسان قليل يعني قال لها ترشة كبيرة حبلها ميزانية كبيرة أي. وهي حبت تكون الأرض القاحلة ديك تحب دولها ترشة يعني أي. حتى كنا فعلا نسقوا منها سكروه حضرت الأخبار يعني نسمعوا الأخبار من هنا أنا معك بشي. رجعنا معك دكتور مرة أخرى. فماش جديد فيما يخص حالات العزل الصحي والذاتي وقديش العدد نتاعهم؟ بالنسبة للجهة الصحية بقبلي حاليا عندنا 9 من الناس كملوا العزل الصحي الذاتي عندنا 21 معنيين بالعزل الصحي الذاتي بالمنزل وعندنا في 21 هذوما ديجا فيهم واحد مقيم بالمستشفى لمرض اخر دونك التحليل نتاعو ديجا خرجت امس نيجاتيف معناتها اقام في المستشفى وعملنا له تحليل الكورونا دونك نيجاتيف دونك بالنسبه للحالات المؤكده والمشتبهه هي 0 في قبلي. نحب نستغل فرصة معكم هو انه ناكد على وجوبيه الالتزام بالحظر الصحي الذاتي للعباد اللي جايين من برا من قبلي برا من تونس واللي مقيمين في قبلي. احنا العزل الصحي الذاتي راهو حاجه مهمه ياسر ويلزم العباد تحترمها ويلزمها تقوم بها. هذه مصلحتهم مصلحه اقاربهم ومصلحه اهالي نفسهم. فيما يخص وضعيه العائدين من الخارج وخاصه من الدول المبيئه كيفاش يتم التعامل معهم دكتور؟ احنا دوبا يوصلوا نتصلوا بهم نطلبوا منهم باش يقعدوا في منازلهم ما يختلطوش حتى باهاليهم ويقعدوا فما اليات كيفاش البروسيدير ينسقوا معهم مصالح مختصه في الاداره الجهويه فما نقولوا لهم وقت اللي فما اقل اشكاليه تطلبوا 190 وتجيكم فريق صحي للمنزل وناكدوا مره اخرى على وجوبيته خاطر هو فما الحكايه كلها حكايه 14 يوم وهكاك يضمن سلامته سلامه اهله وسلامه اهالي المنطقه. هنا نحب نقول لهم راهو العزل الصحي هذا واجبكم يلزمكم تقوموا به، وراهو اذا كان ما تقوموش به نجم يعرضكم الاشكاليات جزائيه. احنا قاعدين نبعثوا لهم تو حاليا البرقيات اللي هي بصفه قانونيه، والبرقيات هذه راهو من بعد عندها مفعول جزائي في حال عدم التزامهم بالحظر الصحي الذاتي بالمنزل. دكتور، ما مدى التزام المواطنين بالتحذيرات وسبل الوقاية إلى حد الآن؟ احنا الأغلبية قاعدة ملتزمة، لكن ثم بعض الأطراف وبعض الأشخاص مهمش قاعدين ملتزمين، وهذا يسبب إشكاليات. عدم التزامهم ينجم يسبب كارثة في البلاد. دونك هنا راهو أبارتهم السمان هذه الداخلة راهو فما احتمال كبير أنه مش نلتجأوا للقضاء فيهم. وهنا ننصحهم مصلحتهم ومصلحة مواطنين الزواء أنهم يلتزموا بالحجر الصحي الذاتي. واضح دكتور جوهر المكنية، شكرا لك المدير الجهة للصحة بقبلي، شكرا على تدخلك معنا. هذه كانت أولى مواعيد لنشرتنا الخاصة لمتابعة حصيلة فيروس كورونا. يتجدد اللقاء اليوم 5:30 وكل يوم في زوزة مواعيد 10 متاع الصباح والخمسة ونص متاع العشية. وما تنسوش مستمعينا الأعزاء الالتزام بكل الطرق الوقائية والحفاظ على سلامتكم. عطاف بالحاج كانت من وراء الميكرو، في أمان الله. يعطيك الصحة الطاف، مش الطاف، عطاف. عطاف يعطيك الصحة عطاف، خذي خذي الميكرو. يعطيك الصحة. والأخت عطاف ماكي معنا عالمية. أي معاكم بح. سيدي مرحبا بك ويعطيك الصحة، سلتك رشيقة جدا. وإذا عتزوه تعرف من تختار نقول لك مرحبا بك في الفريق هذا، وإن شاء الله توصل بنجاحك. يعطيك الصحة مسالم، شكرا. نرجع لشاعرنا اليوم بالله تقنين، شوفونا محمد الحيش كي تاخذوه بشير. حبوا نسمعوا منك مقطع من اي ما حكيت لك على الغابه متابعها يعني. ايوه حتى سترنا قعدنا نشوفوا شيء نشوفوا بيض نقول لك القصيده الكل. ايوه قلت هجمت على الترشة بشعالها ورملتها وحفرت لبيار وبن خل غرستها. الله غرستها الكل كية وبسطولها تسقي صباح وعشية، ونبدأ وراها وهي تنعد فيها حتى المسحين اعتتني على شدتها. الله أكبر. تحوض وتسقي فيها والواحدة البدون ما يرويها، تكمل الثالث اني فيض عليها وتدور عليهم الكل كية. الله وحتى سترنا حلفت عليها وقالت نسقوا بيدينا صباح وعشية. أي فلوس لتنشر سترنا بيها نكملوا 10 كمالت المية. أي العشرة كملناها ولت 100 أكيد حتى من البير تجبد وسطول أحذاها تعبي وتوصل وتسجع فيها. وليت حتى اني انفحت معاها وبديت نصوب صفحة وعشية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الراتو ديبا في ديها تنظف الغرسة واللي داير بيها، والقش الخايب تحرق بيديها وتهزت لوحة بعيدة عن ثنية. الملايكة تدعي بالخير عليها وكل سعفة تسبح لها من الفجرية. لا شوكة لا ترشة تعثر فيها، طرحتها وسوتها الكل لكية. إن شاء الله قصور في الجنة تلقاها وصداقة جارية تجيك منها هي. الله أكبر. سيدي عزر فيها وجد ريحية لدنا درتها، ترشة معفية باش تتهيديها، حب لها فلوس ياسر وميزانية. أيه. وحتى القرجومة هاكي قارتيها وقعدت لها كان بها هي. الله الله. قالت لها نقعد لها بها ننتظر بالكل نتهنى عليها، وتبدأ جبار ذري يصوبوا عليها رحموا علمهم ما يتولى حي. قال لها سيدي إن شاء الله صد فيها ذوقي ثمرتها وعيونك حية. وتبدأ ملايين تخرصي بها ويتحطوا في حجرك الكل كية. أيه. ربي يبارك فيها ولا جبار كيف ما تتمنى فيها. ولت ملايين حق تخرص فيها وتحطوا في حجرها الكل كية. أمي جنة الكل ما تزيها حي طرد الكنت معفية ومنسية. ومن بعد تولهت بي بنت الحانوت وعمرتها هي. وقالت ولدي الغاب عليه شوية نحل مشروع وربي يصلح حاله. بشير عرفات ربيت يدي وبالتجرى يزهى وتتقوى عماله. أمي الحق مثالية إن شاء الله في جوار محمد في قصر قدامه. الله يرحمك يا روح روحي يمي، صبرني على فراقك دي بدي. الله أكبر. الله أكبر. يعطيك الصحة بشير، روعة روعة روعة. إيش قولك يا سيدي؟ قولك سالة. بعد ما توفت هي عندنا كرمة وزيتونة ودقلاية في جنب البيت ديما تقول لي خليها يروهم يا ياسر. أي. تقوى في تقييم. كنت توفت هي بشير قعدت في جنب البير وقعد قلت مشيت للغابة وكبتي مسلولة جمعت الكرمة والدقلة والزيتونة وقالوا لي تهنى على أمك مضمونة. قالوا لي تهنى عليها وامك جنة الكل ما تزيه من البير تجبد وسطول في ديها تحوض وتسقي وله يبينا. مدينا عروقنا الفضل يرجع لها وسعدودها بجنتها الدايمة ديمة. سعدودها بجنتها وعرفت كيفاش تخدم على اخرتها. قهرت النفس عكست على شهوتها وهزت الحمل من اللي هي صغيرة. وحتى الراجل ما هوش على شهوتها تحملت به ودارت لقيمة. الله أكبر. دارت لقيمة وهي وهزت معيها الحمل الكلكية. جاهدت وكافحت بأخلاص ونية وعونها ربي بصبرها وتدبيرها. ولا فلوس لا خدمة ولا مالية، كان رحمة ربي واسعة وكريمة. الله. العش كبر عليها وتحملت هزات الكل بيديه لحنينة لا جافية تطل عليها وجيرانها قاوية الكل كية. ما يعطيك صحة بشير. عنا مكالمة ناخذ مكالمة. ألو ألو ألو عسلامة. أهلا بيك مع محمد. أهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الزوا. شكون معاي أخوي الغالي؟ محمد لوحيشي. محمد شنو أحوالك لبس عليه؟ يعيشك أخوي. ونشكرك على تلبية الدعوة. الصوت ضعيف شوي علي زيدها في الصوت شوي. محمد عملنا فقرة هذية فيها أكل بقى المبدعين في الشعر يعني مبتدئين من نحبوا أول نأخذ رأيك ثاني نحبوا نسمعوك. المواطنين طالبين يسمعوك في قصيد. مش عارف شو تقدم أخوك البشير كتحية في قصيد من قصايدك. أخويا نقولكم ساعة سلامات يلي عليكم سألنا وليكم رحلنا وفيكم نظمنا معاني غزلنا. أيوة سلامات يلي غلاكم سحبنا هواكم عطبنا وليكم هفي ريح بحري جلبنا وليكم يحنوا الخواطر كتبنا البر ما فصلنا على ناس لا يوم عنهم غفلنا. أي سلامات يلي عليكم سألنا وليكم رحلنا وفيكم نظمنا معاني غزلنا. شوف محمد أهلا وسهلا. سمعت البشير ولد علي الأحول نقوله احنا؟ لا ما سمعتاش. هو شاعر مبتدي وكتب قصائد رائعة. حبيت في حصته هو كما حكيت لك برشا أولامس كلموني يحبوا توحشاتك الناس توحشوا صوتك السمح وتوحشوا موازينك الغالية. عمك صالح عمك صالح شد البس باش نستدعوك. نحبوا نسمعوك في قصيدة على الأم بما ان احنا جبدنا على الأم سي البشير هيك ما تحب تسمع محمد الحيشي كيش يقول على الأم كملت قصيدة اي لا هاتوا نكملها بزلنا معاك بزل عندك الوقت بشير حتى لاخر الوقت. محمد نسمعوك في قصيدة على الأم ولا في قصيدة تختارها للناس؟ الأم يقولوا ما يقولوا لا أخت لا بنت عمك ولا من تعرف وحدة في اليامات أمك صديق في النسي ما بقالك ويقولوا يا حوش ما فيك شمي بلا ريح داير عجاجة لم بردة فيك همي ولا تنقضي فيك حاجة. تقول قصرت في حق الكبير غلاها القد ما نديري معها ما تجيش قطر من سوا ديماها ما تجيش في وجعتها في ظلام تضوي وطافية شمعتها وما يجيش حل ثوبها وهلعتها وشربات صافي من حليب صفاها وما يجيش عقب الليل في فجعتها لنومك سوايع نومها ما تراها وقديش ما سببت في روعتها وقديش ما بللت يوم حجاها لا لا لا قديش ما جرجرت في دمعتها يصعب على الناس يرد كفاها لا لا تبي نومها عالجانك وقلت هي بهن تتحنى لك ترمي وراها الكل تتفضى لك العينك تهون الروح ما ترعاها والديك حافظ على الخلاص سوالك والديك حاول في الحياة تسراها أي. والديك هم راحتك ودلالك والنفس هم صومها وصلاها تعمل تلاقي الرد عند أطفالك لعمال نفس عمال ما نلقاها تعمل تلاقي ضده يعرض اختار يجليك وقت الشدة هل يعطاك الود رجع وده من البرد حضنة لحمتك غطاها ياسر ليالي ما هوت مخدة لتفر وسط البيت لفقفاها ترفع ايديها للخلق دي الجدة ديك واقفة تدلل الله رعاها دار الجمايل والجميل برده أمك تحاول في الحياة رضاها أمك اللي رفعاتك 9 شهر في بطنها عزاتك منهم 3 ينظموا الحملاتك شهر الوحم يمرار حتى مها وفي جنابها قديش من دقاتك ومن شهر 7 يزيد ديك شقاها لو أن تصوم الدهر لي ولداتك ما يجيش قولت يوم يزقاها ولو أن تقيم الليل فوق أوقاتك رضا الله ما ياتي إلا برضاها لو أن تشوف الوجعة في الليل يكثر مشيها والرجعة تفقد لي ذيذ منامها والهجعة باعت النوم برخص للشراها ليدين شدوا جنابها في زجعة تندر ولا غير الكريم صلها تقول من غدي في البر غدا نجعة في الدليل تهم سربة غداها وسهلين عندها موتة والفجعة هكاك هي واقفين حذاها جتعت ولادتها أنصاف الليالي وجحها وكتتها وساعة ولاد المعرف غسرتها كل الولاية حاضرين معاها وتطلب يعين الله في عقدتها ترتاح لدزة سواقي ماها تنزل وتنزل من السمير رحمتها وداخت خرج الطفل تم هناها اضطررت وتدورت على سرتها وفاقت وردت راسها ردها راتك وزاد الله في فرحتها متسمة تاجب عيون الراها تاجب عيون الرتها وهي تشوف لك بعد القضاء غصرتها تشوف وجهها يعبر على فرحتها ترفع تهز الراس شور سماها سبحان من منه خلف عطتها بعد صراحة في حين قتر بكاها وانشد عليها مباركة جارتها ساعة الوجع منين حطها ساعة الفلاحين خطبة تاكها عظتها تهنتش كما الهبلة بحر لضاها عطت عمرها وجهتني تبحن صافي الصافيين سقت وسهرت ليالي مركف وطمتني نطير عقاب الليل نوم حجاها ساعت سواد الراس بيشرتني حفظت على جانك خروف الآها كانت طفور الصغر به رعتني حنين قلبها حتى الصغير جفاها إذا قلت يما الصدر هذا مطني رمت جفوة وكل الغشاش وراها صدر الحنان اللمك لا كيفها عمك ولا بن عمك هي صدرها بين الهود وضمك تعمل على جالك اللي وتاها تطبطب عليك تقول هيا نمك نضحك تزهى ضحكة تراها تطبطب على رجليك تشمر كمك وبيك السخاء يكثر يزيد سخاها حتى على ريحك تجب تشمك لم رضت تصفوها تشبهها تجري تجري بلاش ندامة من صغرتك لك عايشة خدامة من جارها على الخاطرك ملتامة اللي يغيرك يصبح كبير عداها وتناديك الماما اللي مرتجحها قصد مكالمة هي الجعال الله اللي تكرامه والقمر اللي تنورت نور سماها قداش بيك تعدي في الليل تبدأ منيرة وتسدي في البلد انت في الخفايا منتي وامك ما المرضت وقلت دواها تسرب تدلل بيك فيك تهدي تهون على جالك سنين غلاها ولم رضت ما تخليش وين تودي تلوش على الأمراض واش دواها اللي ما فقد ما تذكر يلقى عصير المر وسط السكر لا تهون أمك يوم لا تتنكر لا تكون كيل فضيحة وراها فاللي عطوه العمر ما يشكر البولم في بيت العجز رماها البولم في بيت العجز رماها وتحياتي على آخر القصيدة لأني ما لقيتهاش الباقي يعطيك الصحة يا محمد ربي يشدنا فيك يا محمد ربي يعطيك صحتك ولك تقعد مدرسة ونوارة في الشعر العام يا محمد بارك الله فيك ومرحبا بك في كل وقت يا أخوي تحياتي ليك وكل مستمعي إذاعة نزاوة الجميلة هذه اللي قاعدين نتمتعوا بها كل مرة نسمع حاجة بيك محمد بيك أنت وبمثالك تطور لذا بارك الله فيك شكرا يا محمد نقول لك إلى اللقاء وإن شاء الله نتلاقوا في مناسبة أخرى تحياتي سيسير شكرا معك. تعطونا أغنية تقنين رايحوا شوي باهي احنا ما زلنا مع اخونا البشير لا ما زال البشير حتى نحلبوا استنوا المستمعين باش تسمعوا رواية البشير باش نحلبوا البشير ما نقلوا عنده حتى بيت كتبه نسمعوه كل لن يفرغ مزده وباش نحكوا مع ولده سجود ساجد ولده ساجد ولد تحفون ياسر تو نزيدوا نسموه حتى هو معاه كنت حاضر عندكم اغنية حاضر ولا باهي نسمعوا الاغنية ونرجع لكم باش نريق الاستوديو نفزاوة اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس نفزاوة اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس ناس زمان ناس الخير والبركة ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي رجعنا معكم في ناس زمان معنا البشير بن لقب بتاع بالحاج الحاج احمد حني البشير بالله نحو نقولوا له نسخله مبتدي الراجل والله شاعر وشعره جيد جدا ونشكرك يا بشير ونصلي على النبي عليك بارك الله فيك محمد الحيشي طلباتكم طلبتوه سمعنا اسمكم ومحمد الحيشي راهو مدرسه في الشعر نقلدوه وننصح الاولاد اللي يكتبوا شعر يسمعوا له يهزوا له شعرهم يصلح لهم ولا يوجههم البشير فما قصيدة اللي قال عليها اولى هم شجرات كانت امه ترعى فيهم وتوفت امه شجرات كلموه هكا ما اي شجرات كلموه هني نرجع لفابل دولفهم تاني يعني خلى الجر يتكلم كيفاش قلت يا بشير بعد ما توفت هي مشيت للغابه قعدت جنب البير في الغرس قلت مشيت للغابه وكبتي مسلول جمعت الكرمه والدقله والزيتونه وقالوا لي تهنى على امك مضمونه قالوا لي تهنى عليها وامك الجنه الكل ما تزيها من البير تجبد والصل في ديها تحوض وتسقي ولا يبين مدينا عروقنا الفضل يرجع لها وسعدودها بجنتها الدايمة ديمة سعدودها بجنتها وعرفت كيفاش تخدم على آخرتها قهرت النفس عفست على شهوتها وهزت الحمل باللي هي صغيرة وحتى الراجل ماهوش على شهوتها تحملت بيه ودارت لقيمة دارت لقيمة وهي وهزت معيها الحمل الكلكية جاهدت وكافحت بأخلاص ونية وعاونها ربي بصبرها وتدبيرها ولا فلوس لا خدمة ولا مالية كان رحمة ربي واسعة وكريمة الله الله العش كبر عليها وتحملت هزات الكل بيديها لحنينة لجافية طل عليها وجيرانها قاوية الكل لكية وريحة الماكل متواقي جيها تسد خشمها وتقعد تصبر فيها. الله الله الله الله الله روعة. توكلت على ربي ومدت يديها والصابر ربي ما يرد جميلة ربي قبل دعوتها وعبت بالخير فاض على بطحتها ماضيها يشرف محل حكايتها مناظلة مكافحة وتقية ان شاء الله ربي يجمعنا معاها في جنة الفردوس الكل لكية. احنا امنا مات السلطانة وبي وماضيها يشرف في الكلاكية. الله روعة. شفتوا كيفاش الشاعر عندنا مكالمة أو نرجع لكم أن نقول ألو عسلامة. عسلامة مرحبا. شنو حوالك؟ الحمد لله. شكون معايا أخوي الغالي؟ لاباس. زيد النبي. شكون؟ عمك عمار زيب. مرحبا يا عمة. لاباس يا ودي. راك ولدي ماكش عمي. راك ولدي يا عمار. الله يعيشك. راني ولامس نكركر فيك من رجليك صغير. شنو احوالك عمار؟ والله الحمد لله. شنو امورك؟ الحمد لله. مرحبا بيك. تفضل عمار. وبيك والله. قلت له شو اسمك؟ قال لي زيد النبي. ماني نعرفه بن زيد النبي وفرحنا به. ايوه اي عمار. سمعت المسابقه اليوم؟ ها سمعت مسابقتنا اليوم؟ سمعت. هاي تشارك فيها ولا؟ اي بالطبيعه. علاش انا من هم الزوز اللي الزوز ذوكم يا سيدي ياكم كانوا اعرافي اصل به اعرافي ايش كانوا يخدموا؟ صالح علي بن صالح الله يرحمه اي ومصطفى بن مطوي به وكانوا معاهم بالنور برناوي اي بالنور برناوي اي صحيح اي وعبد القادر الله يرحمه هو هي وكان معاهم محمد محمد الصالح معناتها نقول احنا ود عبد العالي اي اي هم هادي اي والحسين الحسين الدهماني به هذا ما شي يخدموا هذا ما يخدموا نجارة به المثل الشعبي يقول نفس نفسك وانت طبيبها وين تحط نفسك وين تسيبها صحيح والأغنية زينك ما صار كيلت لقيت قنطار يا طفلة شكون يغني فيها هكا هكا هذا معروف سيدي احمد حمزه سيدي احمد حمزه فنان روعه عمار فنان فنان يعطيك الصحة علي عندك هو هو هو اسمع هو والسيدة نعمة هو صالح قال لي روعه عيساوي بالقديء قال لي عيساوي بالقديء البارح بركة عندنا عيساوية صح عليكم صح اخويا صح ان شاء الله بالتقوى عمار تحبش تحيي حد تسلم على حد والله نحب نحيي كان اهالي جماعة قبل بصفة عامة امين يا رب العالمين فهمني عمار ماذا بيا نقوله للناس باش ينقصوا المصافحة والبوس والتقبيل والتحضين باش نفكر واحد من هالمرض ذا يا ودي تقول له تقول له وبالنسبة لنا احنا نفزاوة الغالب متعودين على البوس صحيح ما أنا زاوية ما أنا طيبين بقلوبنا طيبين هكا هو الإنسان من محبة فيه معناتها ما ينجمش باش يقول لك صحيح يا صحيح صحيح أما أنا ربي هو اللي عالم إن شاء الله إن شاء الله ربي يحمينا إن شاء الله ربي يحميك ويحمي عائلتك إن شاء الله كل بعشك. بارك الله فيك شكرا هاي ربي إلى اللقاء أخويا بسلامة ديما تقنيني إذا كان البشير بده يلقي في القصيدة خلوه يكمل قصيدة باش ما نجمش يرجع كفينية هو القصيد يقولها مش مزموط كيف نحن وسطا معنا وليد عسلامة سلام تكلم بالحار سلام شنو أحواله لبس عليه أنت تقرأ ولا لا فيش تقرأ رابعة والبن أنت بشير أنا وبشير بشير حجح البشير بشير سلوى حجح الحجح أحمد بشير حجح حجح أحمد هو ولد شاعرنا ولد بشير أنت شاعر زي باباك ولا لا ما زلت أقرب الميكرو شوي باباك يقول لكم كيف يعود يكتب في الشعر ولا لا؟ لا ها؟ تسمع في شعره ولا لا؟ اي يعجبك شعره ولا لا؟ اي باه مالا ان شاء الله تكبر وتقول لنا حتى انت شاعر عشان هي معادلاتك في القراية باهي ولا لا؟ اي ها؟ اي هاي حي امك قولها نحييك يا ماما نحييك يا ماما ونحيي بابا ونحيي بابا شكون تحب تحيي اخ؟ عيلتي الكل هاي اعمامك من هم اعمامك؟ عم محمد وعم ابراهيم عم محمد قالها من شوية خالصة قلوية خالصة عم ابراهيم وعماتك عندك عمات ولا ليه؟ اي من هم عماتك؟ عمتي حفصية وقمر وعيشة وفاطمة وفاطمة حفصية وقمر وعيشة حيوكم تعرفوا السادة المستمعين بناتها كل عمر وعائلاتها كلهم عندهم عائلاتهم صلي على النبي اللي خذت راجل عمرتها عمر اخونا عمر الحاج عمر المساسي قاسم الرايف حامد محمد القادر حامد محمد القادر يعني شوفوا هذوما ملك البنيه رقيقه نعرفها الاخت المصيره نحيوها بش اسمها هي الاخت المصيره حفصيه ايش احوالك يا حفصيه نحيوك يا حفصيه وان شاء الله تلحق اخواتك وتعمري دار كما عمرهم هكا ما هم وفيش تقرا الساجد الميكرو تكلم في الميكرو رابعه ابتدائي تحب تولي كي تخرج كي تتخرج تحب تولي كي تكبر تحب تولي تحب تخدم طبيب وكي يجيك عمك سالم شبان يكح تعود تداويني ولا ليه؟ ها هاي انا ضمنت الدواء تو هذا باش تخرج طبيب ان شاء الله ان شاء الله زعما تنقذ حيل اني ولي هو طبيب والله ما تدري عليها يا سالم والله ما تدري على الوقت يا عم سالم بعد ياسر يا الله يخليك يولي 100 واش ساعتها عمك سالم بشي نعم نرجع للميكرو نرجع مازال عندك قصيده مازالت عندي قصيده احكي لي على القصيده تاع هذا مش بدا تو القصيده هذه بعد توفت امي في مارس الذكار طالب والحانوت طالب السلع ويدري عدي في امتحانات واني تعبت ما عدت نجم حتى شيء قال لكم في مارس كيما تو الذكار طالب الحانوت ناقص السلعة والدري يقرو والبشير وحل ما قاش كيفاش يعني ايش قلت طلبت من ربي باش توقف على يمي في المناء باش يرجع فكري شوي ونالهب بصغاري ايش قلت قلت امي الحنانة تعالي لي في منامي خرجع فكري ونالهب بصغاري لازم تطلع علي وكملت واختمت وما عادش فيا كان فراقك نار شاعل فيا وخصايلك كيف الشريط قدامي خذي بخاطري ربي وحن علي وقفت امي في المنام قدامي وقفت امي في المنام علي وقالت لي شبيك لتو حزين علي الكيفه قلبه مطمال لا يبكي لا يحزن لا يحتار بريت بيا شيب لا تحكار ودللتني ياسر مش شويه وسيدك امك خلانك في الدار رسوى لاخواتك الكل كي خليتك رسوى ليهم وعارفك انت اللي تهني عليهم سيدك امك رحم عليهم وهني على اخواتك الكل كي قالت لي قومي زيك سيدك امك ماتوا بين يديك وراضين عليك ياسر مش شويه قوم تهيا الحزن خطيك ما درتش حاجه تراجع بها علي قديش لاهي بيا وكيف المفطوم تبرج علي وقدام من ناديك تجي لي دي تركب ممتك تعمل دوره به ومن بعد تغني لي وتهز تحطني من فوق سريري وتقرا على القران وتغطيني وفي الليل ترقد تحت رجلي بشير ولدي نورت عيني مزهيني في الدنيا ولاهي بيا وفي الاخره صداقتك تجيني صداقه جاريه نادوا بها علي قالت البشير ولدي الغالي يجيب الشهوة ويوكلها لي وكل شيء متوفر بين يدي وحفصية كالممرضة قدامي توكل وتشرب وتلبس فيا قالت لي قرآن اللي قريت علي لقيته في القبر الكل يرجى فيا مصابيح تذوي ملايكة تبشر فيا وجنة رضوان أمك تتمرق فيه نوصيك غير بعد الحزن علي وأمك الزهرة متهني عليه قالت لي سيدة كان مجوراتة وقبرة منور وضاوية شمعاتة مصابيح قبري ضاوية مقبلاتة والملايكة فرحة ترحب بي الجهدت عليك من ميمتك لقاتة جنة رضوان قبري منور بي نوصيك عرفاتك سيدة أخواتك هني عليهم وطرح ثنية قالت لي حاجة واحدة نحرصك عليها زيارة قبري ما تغفلش عليه في كل جمعة جاية نرجع فيها أقرأ الفتحة ورحم علي سيدك أمك يفرحوا بيها ورضينا عليك ياسر مهش شوي الله يرحمك يا روح روحي يا أم مالقالة في الجنة الكل كي الله أكبر شفتوا كيفاش خوكم البشير وصف الحالة كأنه موجود وجاتني في المنام زي نحكي نواه هي تعبي ترى بعد نجيب حد شيء يعني توا محمد خرج من البر وبراهيم بن البر وانت قعدت في الحوش انا رسوة يعني قعدت انت كبير الحوش يعني كبير الحوش ديما الميكرو ديما مازلنا معاك بشي تتذكر ناخذ اغنية تقنيين اعطونا اغنية ان اخوكم البشير وصف الحالة صالح دي موضوع ضيوفنا قبلنا احنا بعد تاي نرجع احنا البرامجنا نكمل البشير ونرجع البرامجنا العادية حكم البشير استدعى أمه في المنام وجاته قال لك إنها تحكي معايا وصل نطق الشجر والواحد نطق معاه يعني الشجر كونيش هل نقول لكم على الحالة هذه نصلكم سجل المسامعين لك أنت صالح ولك أنت سالي المرأة اللي حكى عليها البشير اللي هي أمه نعرفها مليح ورجلها إنسان فقير كيف النفزوة كل كيما سيديني وحالته ضعيفة ويسكنوا في وسط ناس لا بأس عليهم يعني فما محيط زاوية من عمكم إبراهيم واجد لبس عليه كلهم واجدين وهم من عارفين كيفاش المرأة هذية نزمة توصل ثلاثة أولاد وأربعة بنويت كبروا ووصلوا وكل واحد في دارها وكل واحدة في دارها والغريب ما خلتهمش يتهانوا يعني عشت معاهم مريت واحد فيهم ممسخ ولا مش لابس ولا جعان حتى كيف يجوعوا في دارها ما يجوعوش برا يعني يجوعوا في دارها. مراه تحسن ياسر بترد ورغم ان عمي علي ما كانش خدام يعني لا لا ما عندش يعني صفتها في أي. اي يعني ما كانش خدام يعني غابة قالها جاب دريحيه درتيها انا ديما كنمشي نقول جاب دريحيه درتها لنمك اي جاب دريحيه يعني أي. هو معانا في الحلقه غير في التصرف أي. في الدار وهني علاش جبت الموضوع هذا لان برشا نساء في نفزاوة هم الكونوا العائلات نذكر خالتك حليمه سيدي ما ماهوش متولي ما سايح من بقعه لبقعه كانت مسكينه توجد لنا سالي ما سالي يعرفها من مليح كانت من الطبق والعظمه والمنسج قررتنا وقت خرجت انا معلم باش نمشي نقري ما عنديش لباس نتاع معلم يعني لباس عادي قلت لي لازم نشري كوستيم يعني الكوستيم هذا عندي حاجه حاجه اخرى اعطتني زوز برنيس بعتهم باش كسيت روحي كسوه تليق بمقام المعلم وقتها الله يرحمه ويرحم امهاتنا كل يا وخياني اللي عندها ماما ماتت الله يرحمها والمام تحية بجاه ربي يهني عليها هني عليها يهني عليها وما تقولش تتكلم قولها لا عزوز اقعد غادي لا لا, لا, لا قيمتها والله ينظر عليها يوسف اخوكم البشير في الورى يرقدها في فراشها ويرقد تحت رجليها ويقرا عليها في القران ويعاونها اعطونا اقعد نريح شويه اسلحك رجعت والدين يقول ما عندكم شغلية باهي مثالش نسمعكم بيت آخر من قصيدة بشريح البشير شوي يقولها اسمك طابع في وجداني فراقك بكاني خلاني نتخيل في قديم زماني والعشت هاني في ظلك يا ميم عياني وساعة تلقاني تفرح سعدي ولدي جاني نحب توديني ولمرت سرت تداويني يا أمي يا قرة عيني اسمك طابع في يديمة وراسك يا حليمة مشتاحش هاك التبسيمة قديش كريمة في دارك كل يوم وليمة ذكية وفهيمة تخلص لو بخلبص تصريمة ديما توصيني وفي العثرة فضلك استرتيني يا أمي يا قرة عيني اسمك الشهدة في فمي كنادي أمي وكنشوفك يتجلى همي ويتفرج غمي لا كيفك خالي لا عمي لا نزيد نسمي لا ذر لا نسبة دمي وانت يا عيني عليك رب العالي موصيني يا امي يا قرة عيني تعطونا اغنية يا تقني كان عندكم هاي رجعنا معكم في الأزمان. اكتشفت اليوم شاعر البشير بالحاج أحمد، شاعر فعلا يعني، وشاعر جيد جدا. أما فما حاجة عنا مكالمة، نأخذ المكالمة ونرجعكم. ألو، عسلامة. عسلامة عم سالم. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ مضطر باش نقولك شكون معايا راه. أيوة. ما تعرفنيش عم سالم. نجحت كلمة بالحر شوي ما نسمعش شيء بالجدي. يا خويا صالح قول له شكون انا. قالت لك شكون انا. بس ها هو تسمعك صالح. اهلا خويا صالح. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفت شكون ترى؟ يا عم سالي لبس. والله لبس عليه. يا عمك سالم عرفني، جيبه يعرفني. شوفي يا ليلى يا نجاح. هذا ما صوتكم صوت واحد. ليلى. نعم. ليلى ليلى ليلى، شو أحوالك يا ليلى؟ ليلى درويل. لبس عليه. ما تعرفش بنتك ليلى يا عم. ليلى درويل. ما تعرفش صوت ليلى بنتك. شوفي كيفاش على صوتكم صوت واحد راه. صوت دافي وصوت هين. مرحبا بك ليلى. بيك أكثر. شو أحوالك لباس؟ لباس في حالكم أنتم لباس. الحمد لله. هاي تفضلي ليلى. لك تفضل على أول ما نبدأ إن شاء الله بعد علينا الهموم والخوف. آمين يا ربي آمين يا رب. مرض الخايب هذا يكون. آمين آمين يا رب آمين. ونحب نشارك في الموسيقى ما سبقوني عليها وما يسالش حتى كان نقول عليها. باه. يا ابدالي انت. عودها لها قالت لي. فما عندنا مصطفى بن نطي وعلي بن صالح، اش كانوا يخدموا؟ اي هم يخدموا نجار الله يرحمهم الزوج. باه. وين نفس نفسها كنت طبيبها؟ نفس نفسها كنت طبيبها شيخ اسمها مخي كان نسيت. وين وين تنوخر؟ ما عنديش وين نوخر. انت نفسك انت تجيبها وين تحط نفسك؟ نسيتها. باه. الاغنيه زينك مسار يا طفله. المرحوم احمد حمزه. احمد حمزه يعطيك الصحه. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلم؟ والله نحيي اخواتي وذر اخواتي الكل ونحييكم انتم الاول. بارك الله فيك. خويا علي وخويا صالح وعمي سالم وعمي سالي. يعطيك الصحه. وان شاء الله البيت بخير ان شاء الله. ويسلم على زنورة كل من يسمع فيه. بارك الله فيك ان شاء الله. يعطيكم القوة والصبر. شكرا يا ليلى يعطيك الصحة. بارك الله فيك. شكرا. رجعنا معكم في الزمان. بنتنا ليلى درويل ريت صوتها قديش قريب من صوت نجاح. قريب ياسر. اي قريب ياسر من صوت نجاح. نجاح صوتها دافرة واغنية مش حاجة اخرى. لحن ما وهلها كله كاكر وامثال واخواتها والله صوتها موسيقى مش حاجة اخرى. نحكي لهم على النجاح صوتها موسيقى مش حاجة أخرى. عاد كي تكلمك تحس بها لحن مش حاجة. عالة كامل الكاكر يا عم سالم. عالة كله بينا من العيد. أختنا فاطمة عم بلها ما زرتناش. وينك يا فاطمة؟ هاي فاطمة استنوا فيك راه ما عاش وقت. أنا عمك سالم كلمته من البارح وقلت له روح عندك ضيافة اليوم. هاي نستنوا فيك تول الأحداء تول الأحداش مازلت ساعة. هاي زودينا طولي نحكوا معك شوي. باهي مازلنا مع أخونا البشير. مازال عندك قصيدة على الوالدة. تفضل بشير. أن تغير كل شيء عن حوش. أيوة. حتى ما عاد جي تبدل حشب كله بحيوطة. أيوة. بنسمع حتى نسمع عاد جي. أيوة. قلت احنا تبدل حشنا بحيوطة علينا بس شجرة الكانة تظلل فينا. الله. رحلة لمدفيتنا وبغصانها وفي حضنها لمتنا. رحلة الزهرة الغالية مامتنا وفراقها نيرين شاعل فينا. رحلة من الحنان على فراقها قعدنا لكل في حالة. ظلم الحوش دموعنا سيالة وكان نارها في القلب شاعل ديمة. كل شيء تبدل فيه وحتى النسمة ما عادش تجي. كان خيال أمي نتخيل فيه وعطشنا ملقيناش من يروينا. حني تبدل حشنا بحيوطة علينا بس شجرة كانت تظلل فينا. قد جيبولي والد وين على أمك الزهرة ضربنا ملقينا. ظلم علينا الحوش بتراكينا قعد وحشها في القلب راكد غيمة. حني تبدل حشنا بحيوطة علينا بس شجرة كانت تظلل فينا. قلت لها رمضان يا حفصية وتعدى زي نهار الكلكية. لنبرق فيك ولا تبرقي فيا وكل واحد نار شاعلة في كنينة. قلت فديت منه البية وحتى الحانوت بحيوطة ينشد فيا. واهي يمك الفاضلة الطاقية اللي كانت سبب في عمارته وتدشينا. وحتى للمحتاج خلت وصية اعطي قضيته في الميزان وفيلة. حنتبدل حشنا بحيوطة علينا بس شجرة اللي كانت تظلل فينا. الغابة في ملامي جتني وبجنة أمي راهي بشرتني. قالت هي سقتني بسطول وروتني لأن مديت عروقي وهي لهي بي. تو زهوها كيف ما زهتنا وتروى من حوضها خير البارية. وغلت الجنة صوف فيها تربع وسكنتها ضوية في قصور عليا. بشير تهنى على أمك تهنى في جنة النعيم توكية. تو قلبي تهنى عليها وما عدتش امي نحزين عليها. في جنة خضرة الورد داير بيها وسكنتها ضوية في قصور عليا، والكلمة الحلوة اللي تردد فيها في حملة محمد خير البارية. أمين. ان شاء الله ربي يجمعنا معاها في جنة الفردوس الدايمة ديمة. احنا نتبدل حشنا ضاح يطع علينا بس الشجرة اللي كانت تظلل فينا. روعة، يعطيك الصحة بشير. سمعت باباك ايش قال؟ اتكلم في بقول لي ايه مش براسه. انت تقول على امك هكا تبغي امك ولا لا؟ أي. ان شاء الله تهني على امك كما هنا هو على امه ولا لا؟ أي. ايوه هذا كان يتكلم هو، عندنا مكالمه. هي ناخذ المكالمه نرجعك نقول الو. على السلامه. سلامه مساء. مرحبا وبيك. لاباس، شكون معاي؟ عايشك ام امير. اني ام امير. ام امير مات في البحر وجبت عليه قصيده ما كملتها ليش يا عمي سالم. اي صحيح. اي وهي عندي مكتوبه، لكن عندي مكتوبه مش معايا. مريم وداع. تو نكملها لك، تو الاسبوع الجاي نسمعها لك. عايشك وبارك الله فيك. عندي لي شويه بيت املتم عليه. اي نسمعوك. اي قول بحر غدرني وهز امير وما بعدك يتدي. اي قول بحر غدرني ضربني على المرفق كسرني ونطلب من العالي جبرني ويعطيني بالصبر كثير. الله الله. قول ولدي يا ولد الحنان اسمح قدك من البعد يبان، ولدي اسمحني بان وحتى خشمك كيف الطير. اي عمي سالم والله ايش نقول لك، لا تحرك حد ولا لا تكلم علم حتى حد سته من شباب اختيار من شباب سوق لحد. ان شاء الله ان شاء الله ها صوتك بلغ يا ام امين، وان شاء الله ربي يقدر الخير ان شاء الله. ونسلم على اهلي كل سني ناقص تحيه كبيره كبيره كل من يحمل لقب وداع. باه بلغ تحيتك. واخويا علي نقول مبروك عليك نجاح ذريك وان شاء الله بنجاح. باه كل من نجح ان شاء الله ناجح ديما، وان شاء الله تونس باللي ديما متفوق ومتالق ان شاء الله. وان شاء الله يا عمي سالم طول عمرك وين يجيك. ربي يبارك فيك ان شاء الله. سلم على عمي سهالي وعمي صالح وكل الاملين في ذات الزاوية وكل الله يبارك فيك والله يصبرك ان شاء الله. يصبرك بارك الله. سلم على اختي فاطمه بن حامد نشكرها ياسر ياسر. باه تعطيني الصبر يا عمي سالم. حاضر بعندك فاطمه بن حامد، المستمعين يحبوك. اي باه اختي هذيك اختي فاطمه بن حامد اختي الغاليه فتحيه ضو عيوني فتحيه ومحمد وعادل ذريه سأل ربي يخليهم لي. أمين نحيوهم إن شاء الله. يعطيك صحة بارك الله. سلم عليك أنت وعلى كل من يعرفك وكل من يسمع فيك. بارك الله فيك. عايشك يا أختي الغالية. يبارك فيك. شكرا. بارك الله فيك وطول عمرك إن شاء الله. إذا تنزاوا دائما إن شاء الله متفوق ومتأكد. شكرا إلى اللي قال. الله يبارك فيك إن شاء الله. ولدي أعطاني الإشارة. أه؟ ولدي أعطاني الإشارة قال إيش بي قال لك لحور. قلت له مسالش ولدي. كيفاش؟ قلت له حتى واحد جاي يقلبني في السلعه قالوا الاحول وقع. قلت له ما تقعش احنا ياسم الاحول ما اغلاها علينا وتجي رافعينا فوق راسنا ديما. رافعينا بالهيه ولصل كبير ياسر ماهوش شويه. ولقب مزنس معروف في المنشيه كبير اصل والناس الكل عارفين. كبير اصل مش متعاكل كبير اصل حتى فضل تتاكا. وانشد رجال اللي عندهم قيمه. احنا ياسم الاحول ما اغلاها علينا وتجي رافعينا فوق راسنا. روعه. هذه نرجع لسنين مضت عندي موبيلات خردة قبل خلاص سموها تلامذة زمردة. زمردة. ولدي تغشش جاني قال لي يعايروا فينا موبيلاتنا زمردة. قلت له تو ما عادوش يعايروا. جيت الصباح انا وقت سفرت التلامذة دخلوا والموبيلات محطوطة لبرا. ناديت واحد تلميذ في السنة السادسة وعارفه مجرم يعني عارفه. قلت له يا هاشمي برا دخل زمردة. سكتوا ما عادوش يقولوا زمردة. هاي تهنيتوا هاني هاي هاي به. مش عملنا واحد جيه توه خونا خيري راح دي الميكرو ترى ونرحب بيكم ونرحب بالضيوف متاعينكم ما شاء الله شاعر كبير خير عسلام. ونرحب بالسادة المستمعين الكل ونعتذر على الكل على الغياب هالمدة هذه كل حتى تعرف ظروفي انت لاهي بالغابة شوي نحب نقول لك اني على المباشر راهو سيد مدير الإذاعة وسيد المدير سألوا عليك وحنية بطبيعتنا فقدناك وحنية حتى تجي حتى درج هكا نعتذر على الكل واعتذارك مقبول. أخوكم تهنوه راهو خرج عين قوية وجديدة إن شاء الله مبروك عليه إن شاء الله. ولهي أمس نلقاها يذكر في الدقلة بدا يذكر. أنا ما بديتش لأنه ما جابليش صلاح الذكار الله يهديه إن شاء الله. الله يهديك يا أخوي عرضت عليك المرة الفاتت وقلت لي توين جي ما جيت. خيري مرحبا بيك وبيك أكثر. لباس أمورك؟ الحمد لله. زورة لباس عليه؟ لباس المدام حدي لباس عليه؟ لباس الحمد لله. يا سيدي مرحبا بيكم مرحبا بيك وربي ينجحهم إن شاء الله. عندنا مكالمة ناخذ المكالمة ونرجعكم نقول ألو على السلامة. اهلا وسلامة عم سالم. السلام. شكون معايا بنتي الغالي؟ جميلة بالحبيب. جميلة قديش طيبة قديش عاقلة كلامك طيب. تكلمي بالحار شوي نشطي شوي. عايشك انت الاطيب يا عم سالم. الله يبارك لك. الله يبارك فيك. تفضلي جميل. عايش. والله نحب نشارك في البرنامج لكن نحب نقول كلمة قدام لاي. تفضلي. نشارك. راهو الفزع واليأس اللي صاير تو العباد. اي. لازم نعمل لهمش الطاقة السلبية، لازم نعملوا لهم طاقة إيجابية. صحيح. هو كل شيء بالمكتوب صحيح. لكن زاد انضافة باهية. انضافة من الإيمان ورسخ من الشيطان. اي. اي. وديما انضافة مش كان ثم كورونا ولا ما ثماش يعني. صحيح. صحيح. لكن زاد ثم ناس صدقني واحدة كنهار تبكي تبكي تصور خايف على صغارها وخايف. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لها يا بنتي كل شيء بإذن الله وبيتنقنا فيها. قلت لها هو الرب واحد وانتي باش تموتي ناقص عمر ولا صغارك باش يموتوا ناقصين عمر. أبدا. كل شيء بإذن الله. لكن انتي تتوقي وتعلمي ذرك نظافة والوقاية. هذاك واجب ديما على طول راه وما دابينا ديما نكون نظاف. وإن شاء الله ربي يسترنا ويستر الأمة الإسلامية كله ونبكو تو على مكة اللي فرغت وعلى الجوامع اللي فرغت وعلى إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته. تعرفي ويلزم الاستغفار ممكن غضب عمله لنا ربي وممكن زاد رحمة عمله لنا ربي. صحيح. يعني الإنسان ما يتضجعش من حاجة عملها ربي ونحمد ربي ونشكره كهو. يعطيك صح. أجمل مداخلة سمعتها منك أنت اليوم. الله يبارك جميل. لك إن شاء الله. والله بدون رمي ورود يعطيك الصحة وأثلشي لي صدري يعني أنت واحدة من بنويتي الغاليات علي ومن أولادي الغالين. يعطيك الصحة مداخلة شيقة جدا. يعيشك وإن شاء الله ربي يحفظك وديما تشعروا على الأم. راني نبدأ نسمع فيكم ونبدأ نبكي والله الأوقات يعني. الله غالب وراني حتى ني كيفكم كي نكتب نبكي الشعر. ربي يرحم ميمتك ومات أمي ومات أمهات الكل اللي مات ويحفظ اللي حيين. ديما جميلة نقول لهم اللي ميمت حي هن عليها واللي ميمت ميت الله يرحمها. يعطيك الصحة الله يبارك لك إن شاء الله. شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي يا جميل؟ نحييكم أنتم ونحيي اللي يسمع فيه الكل ونقول لهم راهو إن شاء الله ديما تفاؤل والاستحفاظ ديما باهي وإن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله الله لا يعطيهونا المرض وإن شاء الله ربي يحمينا كل إن شاء الله. أمين بارك الله فيك يا جميلة. ونجاوب على السؤال. تفضلي. النفس نفسك وانت طبيبها وين تحط نفسك تصيبها. أي. والفنان أحمد حمزة. أي. والله إني نعرف المطوي متاع اللي يبيع قدامي يبيعوا في الحوانت في القماشات يعني. أي أي أي محمد المطوي. وجيراننا هم والله أعلم طبعاً يعني هذه بالمعلومة اللي عندي. باهي بارك الله فيك. يعيشك بارك الله فيك. السلام عليكم يعطيك الصحة. سلام الله. جميلة المداخلة كانت فايقة جداً. اللي احنا سألنا على زوز عرفتنا كان على واحد بركة أمني ولا ما عرفتهمش الفرين ما عرفتهمش. باهي سيدي نحيوك يا جميلة ويعطيك الصحة مداخلة شيقة جداً. باش نرجع مع خيري. بدي تذكر خيري ولا لا؟ بديت تذكر ولا لا؟ أي بديت إيه. بس كل ميكرو ساعة. بس بقدرش يذكره تو سنة. إيش بدنا؟ الحسب ما تو يشاع بل أنا بثمانية آلاف النخب. إيش بدت الصباح هني؟ قلت له ملطفوا بينا شوي. ملطفوا بالفلاحة شوي. أختش عم دور التمر ما بيعش بقدي. والله هي سي سالم هذه راهي تختلف من منطقة لمنطقة. أي. ثم مناطق الدقلة متاعها ما شاء الله كبيرة. تلقاها فيها 25-30 عرجو. أي. أي. يعني هذيك كي يطلب 8000 10000 ما يسالش. اي اما زين احنا اما تو دقلتنا احنا المليحه تلقى فيها 15 لا 10 تلقى 10 8 4 فهمتني ويرجع لها مره واحده. اي مش ممكن باش تكون بالسوم هذا يعني ثم يلزم التفرقه في الانواع نتاع النخيل يعني الشيء الاخر اللي الفتامي يذكروا فيه كيف ما الدقل والفتامي الفتامي رقيه واحده يرجع لها رقيه واحده ورشقه ليش كيف يعني المهم انا نقول له خلينا ساعدونا شوي وساعدوا الفلاحه شوي راهو ماهوش معقول باش هي لما حاله سي سالم راهو حتى الرقايه تعبي بصراحه تعبي خاطر ما ثماش حتى سكيورتي نتاعها. اسمعني اسمع طالع النخله علوها 10 15 متر يعني معمل على ربي وكهو يعني فهمتني هو حتى يمشي على كريم معمل على ربي ها وين وي اما انا حبيت نقول لك توا دقلايه فيها 3 عراجين. اي نذكرها بثمانيه ونملصها بثمانيه ونغلفها بثمانيه ونقطعها بثمانيه وهي ما تصورش هذوما ما تصورش ما تصورهمش ثم دقله لتو قاعده ما تقطعتش. اي ما خسروا عليها عندنا في جيراننا خدمه واحد وتو ما تقطعتش لان ما لقاش احد وين يبيع. فبالتالي حاولوا باش ادعوكم ادعوكم باش تراجعوا روحكم شوي بسبعه بسته باهيه راهي ما تخشيت منكم ربي يعاونهم على الكل. نرجع لشعرنا البشير. سمعنا فما شخص نحبه هني وتحبه انت. نعم خالتي حفصيه الله يرحمها. الله يرحمها. خديهم اقرب الميكرو باش نسمعوك. خالتي حفصيه دي امراه مجاهده وكنا عاملين عليها حصه، هي ام الحاج شو اسمه ولدها الكبير تعرفه ولا لا؟ لا الحاج منه الحاج منصف لا مولين فريد الحاج فريد الحاج فريد دكتور فريد هو امه واولادها كل صالحين وايمه ومن اطيب الناس، لان هي الله. كانت عمرها كله في الفلاحه، مراه كبيره وكانت تصوب الغابه وهنت عليها اني تو نشوف في غابتهم نلقى في اثارها يعني كيفاش حتى البلاستيك مطبق في بلاصته. الله يرحمك خالتي حفصيه، وقلت عليك قصيده انا، لكن حب نسمع البشير اللي هي قريبته وربت امه. ايش قلت على خالتي حفصيه؟ قلت جابوا غزلت الريم جابوا غزلت الريم للجبان صديقه امي الغاليه الحنانه بلادها بشرت بيها وولادها علماء يقرأ القرآن عليها وقبرها روضة من رياض الجنة خدمة الخير لقاتها يرجى فيها وباب الجنة فرحة تستنى. قلت دفنت شخصية اليوم في المنشية وخالتي حفصية الفاضلة التقية كل ما نقول عليها وكفيش تنص في الكرم الفيها ايدها سخية تطعم الطير في ايديها وتشهد عليها الناس الكلاكية المنشية الكل اليوم بكت عليها وعارفين اخصائلها الكلاكية وقديش من حسنات تعمل فيها وعلى قد ما نعبر عليها شوية وقديش فرحت في العيد التامة كسوة العيد والشيه منها هي والقليل والزوالي كيف يجوها روحوا منها قفافها مملية وصيلة الرحمة بعطفها وتقوتها جمعتها ولمتها الكلاكية وقديش امي تحكي لي عليها تربت معاها باللي هي بنيه وقديش تمدح وتشكر فيها مره فاضله وناضله وتقيه وقديش بدموعي بكيت عليها تفكرت امي العزيزه علي ان شاء الله ربي بجنته جزاها في جنه الفردوس توكيه. يعطيك الصحه بشير. اعطونا فاصل اعطونا فاصل خلينا نسلموا على ضيف. رجعنا معكم في نجمة. بشير يعطيك الصحة. بلغت صوتك ولا لا؟ بلغت صوتك. انا بلغت. اي ما لا يعطينا الصحة. يعطيك الصحة. وانت يعطيك الصحة وبارك الله فيك. والميكروفون محلول لك وقت ما تحب. ساجد. مرحبا بك يا ساجد. مرحبا. ويعطيك الصحة. حي اهلنا في المنشية كل. قول الحي اهلي في المنشية كل. حي اهلي في المنشية كل. ونحي طاقم راديو نفزاوة. حي طاقم راديو نفزاوة. إذاعة نفزاوة. ونحي عم سالم. نحي عم سالم. وعمي صالح. وعمي صالح. وعمي السهيلي. عمي السهيلي. وعمي السهيلي. وكل المستمعين. وعلي الدرمولي. وعلي الدرمولي. وعلي الدرمولي. ونقول لهم إلى اللقاء. ناخذ المكالمة ونرجعكم. نخرج الجماعة يروحوا. اتفضلوا بكلمة تروحوا. ألو. الو عسلامه. مرحبا. نهالك عمي سالم. الله يبارك فيك. شكون معاي؟ لبس عليك. معك ام علاء من قابس. ام علاء راني عارفك غير الشباني حدايا راسك اشوفها كركوبه مرجلي كبدي راه. وخير ربي يستر ان شاء الله. مرحبا بكم علاء. اشنو احوالك؟ لاباس لاباس لاباس عم سالم. امورك لاباس؟ ما هو عايشك الحمد لله. عايشك الله يستر. شنو ظروفك انت؟ لاباس؟ ما هو والله لاباس الحمد لله. تفضل خلوا لك الميكروفون. اقعدي فطوم. اقعدي من اقعدي اقعدي. ايوه لاباس عليك بكل شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اي مرحبا بك. الساعه بالنسبه للموسيقى عداني. استني الساعه بشوي بشوي بشوي. تعرفي عطاء وعزه؟ تعرفيهم ولا لا؟ اكيد. هنحب نحيوهم احنا الاول ونسلموا عليهم ونشدوا على يدك بحراره ونعتذروا من امك نفكولها في صالح كل جمعه وهي واحله فيه. نقول لها الله يصبرك. واحله في شايب كركوبه واحله. هذا كل عقب بايع مثالي. راهو عامل فينا يا اسماء. كان تسمعيه هو ايش عامل فيا يا اسماء بنت. ربي يطول عشرتكم ان شاء الله. ربي ايش عندك على المسابقه يا اسماء؟ لا ما سمعتش. ما عنديش يعني الا ما نسمع بالانترنت. باه عندنا زوج من الناس. أي. مصطفى المطوي وعلي بن صالح. اش كانوا يخدموا قبل في قبل؟ ما تعرفيهمش؟ تعدي السؤال اللي بعده. لا لا لا ما نعرفش. باه مثل شعبي يقول وين تحط نفسك وانت طبيبها؟ وين تحط نفسك انت طبيبها؟ خليها غادي. اي أغنية تقول زينك مسار كيلت لقيت قنطار. شكون يغني فيها؟ لا لا عمي لا. زينك مسار يا طفلة شاي ما لقيت. باهي خلوني لك مجال. كنت تحب تحيي؟ كنت تحب تسلم؟ ياي والله نحب نحيي عيلتي الكل خاصة رازي عبد العزيز الصغير. نحيوك سي عبد العزيز. اي وان شاء الله دعاي ان شاء الله ربي يسترنا ويحمينا من هالوباء وهال ان شاء الله. ان شاء الله بنتي ان شاء الله. ان شاء الله وجميع المسلمين كل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وعيلتي الكل ان شاء الله. اي وتحيي عم صالح فلفول. اي اكيد عم صالح وعم سهيل وعم سالم وبي صالح واللي يخدموا في الاسئله ذاتنا بنوا الكل. باه وحنين نحيوك واللي يعرف اسماء فلفول الكل. باه يعطيك الصحة وحنين نحيوك ونحيو صغارك وراجلك ونقول لك مرحبا بيك في كل وقت يا اسماء البي. يعطيك الصحة ان شاء الله. يعيشك رب يعطيكم وقت طيب ان شاء الله. شكرا لك. الف شكر كاسكا ضيفتنا. ضيفتنا لابسه جوندوات. ها عندها الحق اللي هي الحمايه. اقرب الميكرو. مرحبا بك فاطمه. اهلا عم سالم. شو احوالك؟ لاباس عليك. شنو احوالك؟ شنو اموري؟ الحمد لله. شنو عم صالح جاري على الساحه؟ شكون اللي جابك؟ شكون اللي جاي معاك؟ والله يجي ولدي هذاك محمد عماره ونسيبي. باه انا عندي ولد واحد صالح ما تعرفه. نعرفه صالح. بنتي جابت لي ثلاثه اولاد. باه جابت لي رجلها وزوز اولاد اخرين. هذا ولدي كانه. شوفوا شوفوا محلاها الابراء. ما شاء الله. قالت لكم عندي ولد. اولادها نعرفوه ولد سمح وتحفون وحبوب ياسر ويخدم في انت ولد عسل مش حاجه اخرى. قلت لكم عندي بنت اخذت راجل جابت لها ثلاثة اولاد. من هم ثلاثة اولاد؟ رجلها وزوج اولاد. شوفوا كيفاش لبت بالعائلة. نبغيها المرأة دي على كياستها حتى في المداخلة كيسة جدا. فطوبة شنو يموري؟ الحمد لله عم سالم. تعرفوا شكون رجلها؟ تعرفوا صالح ولا لا؟ لا زي ما نعرفه. رجلها اخونا كاني بالماضي جاري ذاك السمع اللي عشت انا وياها سنين. بالله كان يسمع فينا تو مفكر في نهار نشره بعشرين فرنك. اي اسمع عم سيسالي عم 65 66 انا وياه في قابس ومعنا ابراهيم بن عثمان الله يرحمه ومعناش فطورنا ما عندناش باش نتعشوا يعني فقر مطقع. ابراهيم كي شد الخدمه الكلاني متعارك وباباه هاجي الجابس وني افقر من فقر شوي. عندنا 7 دورو 3 دورو و20 3 دورو اخذنا بهم نص خبزه وقت اجيبوا نص خبزه وقلنا له هو برا 20 اللاجمي خرج البرا يستنى في اللقام. تعدى واحد من احفاها قال له ما لقيناش لاجمي قنجه الاخر قال ادراني وياك على موعد يا ودي راني نسخالك سالم ما يشبه لك وبدي عايد يا سالم اخرج لي. وكنا نعمل في حيله هذه السهيلي شاهد عليها. السهيلي وعبد النبي وكيف عندهم كراهب كيف نجوعوا نعملوا لهم تليفون ونقولوا فما فيلم في فريد ولا فما فيلم في عبد الحليم ويجونا هم بكرههم احنا كل مش خاينا على الفيلم راه باش يشرونا فطور سمح وكا هو اكل ايام السمحه معنا. تعرف زمن جميل جدا فاطمه شنو دريتي الحمد لله امورك لاباس والحمد لله عايشك الحمد شفتوا وكريمه ترجمت لكم ايش فيك الباكو شيء والله يا عم سالم اليوم بعدي على السهلك الباكو راهو طفى راهو طفى راهو جيت نهني في بنتي سوسن الماضيه لعيد ميلادها 2011 نقولوا لها عيد ميلاد سعيد وعقب ال 100 سنه هاني هدت لكم كعب قطو فيها ذات نزاوه مكتوب فيها مرحبا بك المهم لا للكل الكل ديما يرحم كل اخويا ولدي برهان ولدي برهان ولدك علي اي درمولي علي الدرمولي المهم وهكا هو عاد المهم ماني جيت باش نتعرف عليكم نقرب مرحبا يعني. بيك لا نعرفك انت عمي سالم وعمي صالح عاد هذاك غني يعني التعريف عمنا هذاك هذاك هذاك عمي صالح وعمي لا نعرف الحق من غير ما حقني اما اختك نوره أي أختي نورة هذيك أختي نورة يا ولدي هذيك كش نقول لك أختي حق هذيك نورة لا شريف نعرفها أما نورة تجي حذانا حتى للمعمر قبل ما تذكر المعمر تجي حذانا للمعمر وتجي تبدأ هي يعني ما نقوله يعني متنرفزة كل شيء تجي تبدأ فرحانة تجي تقول همك الله يرحمها همك همك خالتي العايشة تقول لها وين تمشي وين تمشي يا نورة تجي تورعد هزيني وين هزيني هزيني وين مشيتي هزيني هبايا هبايا هبايا هبايا صوتك باللي حق هبايا صوتك باللي حق والمرأة هذه امرأة قبلاوية وزوجتك باللاوي ومن عائلة قبلاوية وحتى كتدخل معانا نحس نحس بروح النزلة قلت لك عاد عم سالم تجي يعني احنا نقعد واحنا نسكو في المعمر منا جبل ومنا الصحراء ومنا نخل نجو نعود تحت شجرة نطيبوا التاي ضحك ولعب وكل شيء ونطيبوا مطبقة توح متفرهدة صحيح. هي والزهرة بنت نسمع النومسي حتى هي جارتهم كانت تطفى محدا هي تجي فم متفرهد ونقعد فميك ناكلوا جو جو هي توح تقولهم عد خط العيش الله يرحمها تقولها وتمشي تجي هزيني جت عاد خط العيش هذا النهار قالت عندك الحق انت كنت شي غادي يعني هو جو جو يخلقوه الانسان قبل في المجموعة يخلقوه نتفكر نتفكر في حوشنا ام اخونا خيري والوالده اخوك خيري زاد نشرفوا بيه وقت اللي يجتمعوا كالقايلة في الزهراوي تلقاهم سعداء بحد شيء مره عجبت صوره من من من من السعاده عاملين قليه شنو هي القليه نجيبوا لهم عظام البرقوق وعظام الخوخ يكسروا كل القلب ويقلوهم على القمح وفيه مطعم حقاني ويطيبوا بالتاي لا لا ياكلوا كاكا احنا ياكلوا كاكا في شويه مراره في شويه مراره في في شويه مراره ما هاك المراره تعملنا في امي يعني المراره هذيك تنفخها امي 3 ولا 4 ايام ارجعوا المرجع ارجعوا المرجع يتنح منك المراره ودسك القلوب بتاع شو اسمه هو البرقوق في الغابه عندنا دس امي كناكلوه ما تلوحاش تدسونا هلك ياكل البرقوق تعملنا قلايه نتاع كل من الغابه يعني كل من الغابه وهذاك علاش يقولوا العشاء قليه يبداها من الغز بكري على خاطرش ينفخ البطن أي أيوة وحاجة أخرى قلت لك عمي سالم يعني فما حاجة يعني على القبل نحترمه بعضنا أي يعني الكبيرنا نحترمه صحيح علاش تبك قبل ناجحين يعني يحترموا الكبير ويحترم مثلا واحد كيف ينظر عليه مثلا جارة زي عم سالم ينظر على ولدي نجي يعني نضرب نعطي طريح نقول علاش نظر عليك عمك سالم نجم عملت حاجة صحيح مثلا المعلم مثلا كيف المعلم مثلا كيف يربطك ولا مثلا يربطه ولا حاجة يخاف حتى من يقول على ولدي يعني من بطني يقول عليه جارة تعطي أم طريحة أبوها طريحة يقول له مدام ربطك المعلم لازم أنت بهي فهمت عم سالم صحيح والله تو أما تو يعني هم تويك ما معش يخاف عليك والله حتى الكبير حتى الكبير كان يقدر أن نستحضر محكاية ما نقدر خلا نهافش وخيري شوي والد خيري باباه. باباه كان اي كان كبير في الحوش، هو كبير الحوش، وكان امره ماشي على الناس كل يعني امر بي. وانا مدير مدرسه، فما طفله طردناها عدت 30 في السادسه، فباباها مشى لعمي قال راهو ولد خوك طرد لي بنتي وبنيتي وكذا وكذا. أنا في البيرو اللي نجاني قالوا لي عمك يدور فيك، ما أمر بي خرجت لنجري، صار شقعة في العائلة، وقف قال لي بنت فلان ترجع تقرأ، ومشي ما لهتش. أي اضطريت باش نعمل مطلب للمتفقد، يسموه مطلب إسعاف، أسعفتها ورجعتها تقرأ. ما نجمش نقول لعمي لا، يعني ما فهمش قانون معاهم. كنا كان الناس كانت تقدر بعضها. هاونا هاو باش نحكي لكم حكاية ثاني شاهد عليه. فما بادي ما نجحوش، بادي اعطاني هزيت من الفلوس، ما رحتش هزيت من الفلوس، حل وقتهم ما نجمش ما لقيتهمش، مورث ب 30 الف وقتها وعائله. جيت للسالي قلت له راني متقلق راهو بادي حبيبنا وكل شيء الله يرحمه ويسامحه قداش طيب، وراني ما قدرتش نخلصها. شوفوا اني مشيت شكيت للسالي خويا، السالي مشي قال له سالم راهي مورا مزمره وكذا وكذا. وبادي متعدي بالكهرباء هابط من الصعده، واني مروح للنزله حبست الكهرباء وراي، ما هي ديما دوزيام الكهرباء يخطفها وتتعدى بيه ويعب ديما دوزيام ديما ما بدلش. طلعت على السلامه نسخله بسلم، قال لي تو انت عبد، قال تتوسط بسالي، قال لي انا قدامك الفلوس مش كنت طلبك، قال لي هاك زيد. يعني تصوروا كيفاش تدخل، كيفاش الناس كانت تقدر بعضها وتحب بعضها. واختنا فاطومه اليوم حطتنا مثال على حب بعض الناس. وقت لقيت ثلاثة أولاد جابتهم بنتي نسيبي وزوز أولاد، راهي كلمة تسخلوها هينا عجبتني ياسر، أنا نسيبي كيفش يولي أولاد يولي والله أولادها. عندي حاجة أخرى عمي سال، خال بوباي نقول جدي من الصغير، نقول نمشوا لدار جدي هكا. هو كبرت قلت عليه جدي، نحترموا الناس كلهم نقولوا له جدي. نحترموا تعرف المعلم كيتعدى كأنه نحشموا من المعلم ولا المدير، نحشموا من نحترموه ما تتصورش. صحيح فهمت عم سالم والله صحيح. ولا اسمه هو ولا تو عندي وحده تقرب لنا المهم معلمه، فما واحد قال لك طفل واقف قدام الباب شكت الزميله يعني اني استيرا بشكتني، قالت له يعني برا امشي ليش تقتل في يعني في صديقة، قال لها اني هاني تنمشي ولا منعس علينا منك، معش قدروا المعلم راه مدرسة، هو مدرسة الثانية راهم. حتى الولي طلب استقال من الخدمة، راه ما عادش الولي عنده هاك الدور الكبير. هيا تقني نعطونا اغنية، راه نعطونا اغنية نريحوا روحنا شوي. لا نلقى من ندي وجيلي يفهمني ونشكي لام، حتى يفسر ما جاري لي ينسى ما جاري لام، ولي ندفع من وسط غليلي قولي بزلا زيلام، ونهاري وما تخلت ليلي والايام طويلام، نفضت جدوري مزيلي لابس جرد الحيلام، اغسر الزرعي وقسيلي والبيدا وتسبيلام، وفي الغربي وهبوب الشيلي دنكس به ذابيلام، والمعنى اغسار تهيلي في غدرانه ميلام، مخلط بحري وجراويلي ويصبوا فنجيلام، وكثر الغيدي بيد حيلي ولد حال حليلام، وبنفرح دريدي وتليلي من يلتاية جيلام، وذواقة قالت يا ويلي والحفلات ذليلام، وما يصدق يامي وغزيلي كان عريسك حالام، شالخ وحظت والويلي بعيوني شاميلام، يفهمني ويراد عميلي ليت وقت ذبيلام، تستاهل لحبي وتعديدي بغصايص وغريد، يا عيني لبكيتي زيدي إذا بقيت سناديد. اسألتك جاوبني يا دريدي، اللي بالمعنى لي فهم ليسموه فهيم، والجال تلقاه مسهم حابس مثل هميم، نيصابر والنار تلهم والصامور الهيم، وقداش ضراري تجلطم لي دارو دماديم، لي قدو في النهار الملطم لا صبرو عظيم، لا يبر الضاوي من نظم للحم ظلم الليم، والسيد يجيب اللي الضمضم البغلاب وعبهيم، والعارف يوزن ويخمم والبوها لغشيم على وادي مزلت مصمم لنحب تجلطيم مع العلة نبدأ نتبرم ونلجم تلجيم بين الجاهل والمتعلم قليل العرف يتيم يفتي ويحلل ويحرم مفتي بلا تخميم اسمك في العراب تعظم جمال أولاد سليم والعرف إذا يبدأ منظم لتهمك واديم قولي بالحكمة تتلظم مول الشارع حكيم زيد سلال بالبرجاني من ربا ميهوب لا ينطق بالعيب لساني لا ينصرفش عيوب اسألتك يا ابن فرح الثاني نكمل ولا نتوب او عملوا انت جاب العان الدنيا بالمقلوب اسألتك يا ابن فرح الثاني يا عيني كانك نواحة طالت بيك جروح يبكي راه ودمعك راحة وغريدك مطروح يدريدي جاوب بصراحة لا تجبد لطروح خمم في الشي قرباحة وخسارة ومربوح الفارس ما يسلمش سلاحة لو يبدأ مذبوح وتحرد حوزة الراحة ليفرفت بجنوح يحصل يبعد في مطراحة مهما تعز الرواح المعنى على ضراري شطاحة يبدو بوذ الرواح لا عرفوا للفن بصاحة ولا بنات تنواح امتى ربي فك صراحة يزهيتي مدواح والبنات ترجوا مرواحة والملقات فرواح الفارس يزعز بعد تياحة ابكي على المقرواح قراح ما يردوا جولاحة صيادة برمواح يا خليفة المعنى المتاحة وكلامي مطفوح لا تخلي أفكارك تلفاحة بالمعنى المكسوح ما بين قصيدك وقصيدي حطوا ألف قصيد يلقوها مراحل يا سيدي وهباهي بتكيد يا يا يا يا يا اسألتك جاوبني يا دريدي لنصرف عيب ونصرف عندي خلوق عفيفة عمري لن ماري متطرف نخدم خدمة شريفة والفهم ما يجيش محرف راه الفن بكيفة لن حالي ويحد مجنف يرمي في مخاطيفة كانش ولد البافي بريف واللي خلوق ضعيفة ظنوة لريل يبدأ متاح في الخيل تجيب تحيفة حواجي ما تعانيش الشر بيهدر في صراعيفة خرف يلي تخرف خرف ما مر خراريفة مريب الفدا يبدأ يلقف ضبوعة تحب الجيفة ناي قلبي مليان مستف لا يفرغ تستيفة واللي عارف لا يتعرف يكلم فيك خليفة قداش نتاقي واللطف نطلب فيه تلطيفة بنادم كي تربيه شعف تشعف من تشعيبة فرخ بنادم كيف يحلف حلف دار صعيبة واللي تتربي وتتلف جرو الذيب تعيبة ربيتك ما بين احضاني طليتك بالمحبوب ومتاتك في كل سواني كنت علي حروب اسألتك يا بن فرح اختاني نكمل ولا نتوب او عملوا انت جاب العان الدنيا بالمقلوب اسألتك يا بن فرح اختاني راي القوها مراحل يا حمزة يلحق ما يولي جيب والحر اللي يفهم من غمزة تفهمني يا وحيشيب وفي الجاهل ما تفيدش همزة نايم نايم انت قيشيب الراجل ما يحملش النبزة ناقص ما تغليش يا بعد اللقات الخبزة علي ما ينديش الخياط يتبع بالغرزة نايم زرع جيشي الذباح اللي يبعد على الخرزة ناري على ليش والكل عرفتو بو درزة لنحلق عالسيشي وعزيز من يطرز طرزة يخلق ما تسميش عالعراب خذيت الفرزة ديما فارز ريشي لا رضي بالعيب بحزة العايل ما تمن خلي شي ملا طلع وملا دزة حليل الما يدري شي ولا طعمة ولا ثمة بزة ليعانو تحاري شي زامت فوت أيام الكزة ليام تواتي شي ومن شفتها ماخذ مزة المنها حارم عيشي تعرفني مشي حبيدي هي سبب البياد أما زلت صغير يا وليدي وموش الكل جريد أي أي الله أي أي أي أي أي بطل ولا نزيد أيوة جاب الثاب للبيدي تلقى فرق بعيد أسألتك جاوبني يا دريدي ناس زمان ناس الخير والبركة ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي رجعنا معكم في نزمان ما يظهر لي سيد المستمعين ما تعرفوش شكون نعمله تو عندك مكالمة هاي تو نقول لكم شكون نعمل ألو عسلامة صباح الخير عمسال صباح النور مرحبا بيك أكثر يا عايش شكون معايا بنتي الغالي سعاد التواتي مضطر باش نسألك راه سعاد منين يا سعاد أي لا مسالش منين يا سعاد تحية ليك عبي سالم وتحية للي معاك في الاستوديو واللي عاملين على الأجهزة التقنية شكرا أيوة عفو عندي بربي خواطر من وحي شهر التراث ماذا بيا لو كان نقولهم لك باه فضل باه في الحصة الماضية عمي صالح سألني شنية علاقة الفيزياء بالذكار أيوة بس الناس يسألوني أسئلة تشبه سؤالك عمي صالح أيوة. شنية علاقة الفيزياء بالتطريز بالصناعات التقليدية في الحقيقة وعلى حد علمي ما فماش علاقة واضحة لكن العلاقة هي بين أستاذ الفيزياء والصناعات التقليدية أنا تربيت عمي صالح والكلاب للناس كل اللي يسمعوا فيها تربيت مني للنخلة نعرف الجريدة والشوك والعرجون والليفة والجمار والكرناف والضلعة والغلاشة وطبلة الذكار وقلب الصعف ونعرف اللي قلب الصعف السمح يجي من الحمر وبسر الحلو وحتى من غرس السوف صباطة الدقلاية هي أحسن صباطة باش نخدم الطبق والمكب نعرف نصبغ الصعف ونشرخ القنط نستعمل الشفة نصنع المروحة والكردونة والظفيرة والسجادة أنا ربتني مرأة في الصباح تشعل الفحم في كانون الطين الله يرحمه حطها بحذاها في المنسس وتشد الخلالة والمرود وتصنع البرنوس ترحي قمح في الرحاء وتصنع الخصاص في طاجين الطين طيب المرقة وتدق الثوم في مهرس العود نفطر بالخصاص المجلف تتغطى بخنوق الصوف الأسود تلبس الحولي والخلال والثوب وتتغطى بالمحرمة وتعصفرها نعرف السدوة والنيرة والسفاحة والملزم وكيف ندقوا الملزم نجيبوا شوية ملح أمي يامنا يرحمها عمتي كوكا ربي يطول في عمرها كي يحضر البرنوس نهزوه لعمي الأزهر يا رحمة ولا عمي عمر بن حمودة باش يفدره يحصر على يامات الصغر الله الله حتى كيف عرست عمي سالم عندي عمتي تشد الجلد اللي تعفن وتصنع منها شكوى تفوحها بالكليل خذ وتخرج الزبدة والشنينة كيفاش بعد هذا الكل ما نحبش الصناعات التقليدية وما نتعلمش الطريزة لوزي عمي سالم كيفاش بس تشرح الكلمات اللي قلتها تحية الروح أمي العمتي كوكا اللي ما زالت حية اللي ما زالت تلبس البخنوق الأسود وشكرا لكم على إتاحة الفرصة وبارك الله فيك يعطيك الصحة يا سعاد روعة روعة روعة النصر لا يا روعة روعة وإن شاء الله نحاول نسجلوه في من البرنامج نخرجوه نخلوه أو في حصة من حصص صناعة تقليدية نحيوك ونحيو راجلك محمد ونحيو بنتك وولدك ونقول لك ربي يعطيك الوقت الطيب يا سعاد عايشك شكرا بارك الله فيك بالله يا تقنين شوفوا لنا هاجر إذا كنت تطلبوها شوفوا النهاية إذا كنت تطلبها نحب نقول لكم شكونا نعملوا كنا واحلين في خبزة قطو كبيرة جابتها لنا أختنا فاطمة ربي يبارك فيك ويكثر خيرك ونحيي أخويا الكلالي بالماضي ونقول له إن شاء الله صدقة بالغة عند ختم اليوم إن شاء الله صدقة بالغة ورانا معاك برواحنا من الظروف هي اللي شدتنا نحيي عائلتها الكل ولدها وولداتها وبنياتها ونقول لهم يعطيكم الوقت الطيب ونحيي وخاصة نسيبها اللي هو أبوه وزوج أولاد اللي خلاها بحسن سلوكه وتقرب منها خلاها تقول ولدي هكا ما فات ولدي ولدي ولدي قالت ولدي وبشده شده وعلو تاني من بطني هذاك ولدي باش نقول لكم نادره وقعت تو فما طريف نتاع لوبان فوق الطاوله تاع كل انسان شوفوا نيش نعاني من السهالي ومن خيري اش قال خيري للسهالي قال لي هذه السن الزرس لشكون ما يعرفوني ما فيهاش سنون ها قال لها ذاك زرس عمك سالم هذيك طاحت يطيح والله يزروسك ليش تعرف علاش عم سالم خلاها فم ما هو قبل يقول ولي طيح لزراسة ولا سنانة لوحها في الشمس يقول لها هاكي سن سن بهيم هاكي سن بهيم أعطينا سن غزال هو يدورك غزال ويدور يعطيك سن غزال ربي يعطينا الوقت الطيب ان شاء الله امين يا ربي يا ربي يعطينا الوقت الطيب ونقول لاخت فاطمه ربي يصلح حال عوائلك كلك ان شاء الله وراكي صديقه مخلصه للبرنامج ورانا نتشرفوا بمعرفتك وبصداقتك وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب انت وعوائلك وذريتك وربي يبارك فيك ونقول لبنتنا سوسن وش اسمها بنتك سوسن نقول لها عيد ميلاد سعيد وان شاء الله عقبال 100 عام وان شاء الله كل عام نتفكروك ونشكروك ونحيوك ونباركولك أمين يا رب. أمين. سالة نعم انت تهوى بيتو صالون ودوش سخون ونينهوى حصان ومقلون سعد القصيدة هذه العم بالقصب من عبد اللطيف اي انت تهوى بيتو صالون ودوش سخون ونينهوى حصان ومقلون انت تهوى ايش قلت لي انت سالة والله يعني نحب عم البشير مبكري حبيت ندخل معاه في قصيدة أيوة. على الوالدين اي باش ناخذ الوالدين هناخذ المكالمة ونرجع الو عسلامة الو صباح الخير عم سالم صباح الخير زهرة حديت معك زهرة مرحبا بيك يا زهرة كيف لاباس عليك الحمد لله هاي الميكروفون لك يا زهرة اليوم حبيت نصبح عليكم كالعادة ونحييكم عم صالح وعم سهالي وضيوفك هاي البشية اللي كانت حذاك والله يعطيه الصحة معناها هاي لا روعة يعطيك الصحة هاي رغم كون أول مرة عقدم ميكروفون ونجم يحقق الدرح لا والله عنده إحساس رائع وصور قاعدة توصلنا صور جميلة كاملة معناه نتق النبات أي وكأن عايش في حلم عايش في حاجة معناها يتحدث عليه أيوة هو هذاك هو الشعر هو الشعر إنك تخرج اللي تشعر به صدق المشاعر هذاك هو سلامة الشعر حتى لو كان ما فيش وزن حتى كان مختلف به نقول لك عم سالم اليوم صباحك بروايح ضحكتها وحنتها وحرامها صباحك زاهي من دعوتها ومن معسول كلامها اللي نتمنوا في رضايتها الجنة تحت قدامها صباحك بنتايم حنية من تكفوفها صباحك دعوة بقلب ونية بكل الحب حروفها صباحك صباح باها الدنيا وردية الفرحة تدق دفوفها يا سعد اللي أمه حية كل صباح يشوفها الله الله الله الله الله الله الله بصلي عن بي عليك يا زهرة يعطيكم الصحة عم سالم فتحتولنا مجال معناها باش واحد يفضفض يقول اللي عنده والله مهما نحكوا على إذاعة نفزاوة ما نوفقش فضلها والله يا زهرة أي والله يا نجاح بوسيف وانتي ورضا سراي افحمتوني ورويتوني وخلتوني نحس لا نجاح الحق استثناء ماني نوصلها اني مبتدئ نعمل لا لا لا كلكم كلكم كلكم كلكم هذايا من تواضعك هذايا نحكي لك لا والله متلافق. نجاح صدقني هي لا روعه نجاح صراحه تعرفي مره يعني. يا زهره اي قصيد حبيت نقراها لي لخالتي قالت لي مش هيك قالت لي نحب يعني صوت هي واحدة ما قبلتش نقرأها ليه نهاية نجاح الكمال لله أنا كاملة من كل شيء صدقني هي زميلتي مثل أعلى معناها تعرفها أنت ساعة نقروا مع بعضهم تعرفها أنت زميلتي تخدم معايا أمال هي استر ربي ما قررت لك شفاها أمال أقول لك حاجة أخرى عن سالم أيوة عن أول نجح هو بنت حوزي في نفس الدورة معناها في الباك صدقني جاتني هي إحنا في نفس الظروف جاتني هي فرحانة معناها قالت لي إنسانة بصراحة رائعة نجاح مهما حكينا عليها ما نقدروش نوفوها حقها حتى. أيوة لا وأخلاقها فاضلة بشكل رهيب نحيوها بالمناسبة أختنا نجاح. لا لا إنسانة ممتازة جدا نجاح نحييها يعطيها الصحة والله إنسانة رائعة جدا جدا جدا. يعني نحيوها باسمك أنت وباسم كل فريق البرنامج نحيوها بإذن نجاح. شكرا بارك الله فيك يا زهرة. حتى نسمع يعطيك الصحة. إلى اللقاء. نسمع صالح في قصيد. أي يقول الشاعر يقول خلاصك مع الوالدين راحت بال وفي كل مرة بسر تتفقدهم ورغم التعب تنكف على الأحوال وتوفر الراحات فمرقدهم الكبر قيدهم صعب الحال في الليل وقت اللي يخرجوا وحدهم وقدامهم لازم نكونوا ذلال ولا نعكس الوالدين لا نعاندهم وتنويضهم وقت الصلاة بدلال بكلمة صباح الخير نطقف صاحة تحوز ربحهم وتحوز راس المال والربح هم عندهم مفتاحة. أي. نوصيك يا صاحب تكون فطين. أي. للوقت لا ترتاح لا تطمان لحظات في رمشة شفر العين تخلى عليك الدار من لمان أمان دارك كان بالوالدين الوالدين عز كرامة الإنسان والعز يبقى بينهم الاثنين. أي. لا يمكن التعويض باللي كان ومن بعدهم ما تشوف صدر حنين يكدر عليك الوقت تنسى فراحة وما دام هم الزوز موجودين حياتك ربيع حياتك ربيع وعيشتك مرتاحة. الله الله مصلي على النبي. في الحب لا حبيت هم حبابك ونبع المحبة حبهم بالذات. أي. ويزيد حب كان الحب جرب دابك أنا العمر كله ضاع تجري بات ولا رفضت رانا رافضين صوابك وراجع أمورك عدل الكفات. أي. أيام الغلط ما تزيد كان عذابك ولا ينفعك تندم على اللي فات نوصيك ما تكونش نوصيك ما تنكرش فاللي جابك. أي. وكل منك رفيه كسر جناحة وكانك مكذب شوف حل كتابك القرآن فيهم كلم تهوى الضاحة. نطلب المولى خالقي يرحمنا وبرحمة الخالق النال سعادة وواجب علينا في شورهم لازمنا معاها منوفي الكيل والزوادة وما هو النبي في النصايحة علمنا قال طاعة الوالدين راهي عبادة ويا ريت من يسمع يكون فهمنا ولا حد في درب الغلط يتمادى وفي لصل لا نسلم ولا سلمنا احنا اصلنا نعطي الكبير الراحه ومهما رقت الامواج فيها عمنا وفي محبه الوالدين ثم راحه. بتساهر نيراني شعيله والكبد عليله مفارق والدتي والعالم بتساهر نيراني شعيله. ناخذوا المكالمه نرجعكم بالقصيدين. الو بخير عمسان صباح النور عسلامه. لا اهلا لبس عليك الحمد لله. شكون معايا بنتي الغالي؟ معاك هاجر من السوق لحد. نعم قريت هاجر من السوق لحد. انت مرحبا بك يا هاجر. وبيك اكثر. تفضلي هاجر. والله باش نحكي لك شويه للمرض الله يبعد علينا وعليكم ان شاء الله. تفضلي. ايوه والله تنى نسالك نهار الكل يحكوا بيه المرض هذايا. ايوه تو كي واحد يسلم على واحد يقول لك ابعد عليا. ايوه اش بقى قصه المكالمه؟ عاود لها اطلب. بتساهر دمعي سكابة وحشتك يما الحنانة والروح عليلة ومصابة كي غيب زولك ما جانا جروح قلبي تنزف عالطابة سكن حبك قلبي واركانة ذكرك مسكت فوحة ثيابك في حنك ما فم حنانة وجهك بشر جيب الصابة لك راحة من بعد شقانة نطلب ربي يفتح بابة علي لا تكوني غضبانة رضك نبغي روحي طلابة بيه يفتح ربي بيبانة ما عندي حيلة ولادك في قبرك تدعي لهم بتساهر نيراني شعيلة والكبد عليلة فارق والدتي والعيلة. راجعنا بالمكالمة كان نجمت تاخذها يا تقني ما نجمناش. الو الو تسمع في عمسان. اي شبيه قص تليفونك بنت مش عارفة ممكن مش عارفة رزوني. تفضلي بنت. الحصيل قلت لك يحكوا بي برشا المرض هذاي نهار كل يحكوا بي وخايفين ومسلسين نقول لك حاجة نقول لهم والله لكاني يغسلوا قلوبهم خير. يعطيك الصحة والله. يغسل قلوبهم خير يا يغسل قلوبهم هالجفال وهالدينول وهالغسلان يغسل به يديهم يغسل به بالمخير ونحو هالحقد وهالغرام وهالبغض وهالقرضة والحسد وكله كي نحو طيب بعد عليها مرض. بارك الله فيك بداخلة شيقة جدا، يعطيك الصحة ربي يصلح على بنيتك وربي يعطيك الوقت الطيب يا كبدي. وشكرا عم سالم والله يهدي ان شاء الله. ما عندناش مزية بارك الله فيك. شكرا لك. قلت لكم إذا كان نغسل قلوبنا خير من نغسل ويدينا ووجوهنا المداخلة سمحة. تعرف شكون باباها هذه يا خيري؟ باباها حامد بن حمد بن خالد. يعني بنت بنت بنت راجل حق يعني. يا سيدي وقتكم مكمل؟ أي وقتكم مكمل؟ أنا باش نقول لكم نخليكم كلمة كلمة وبعد تالي نختم أنا. هاي تفضل خيري. العادة نحيي أهلينا في نفزاوة كل سادة مستمعي. أيوة. ونحب نلفت نظر برشا ناس. أيوة. هاك شفت السيد ما دون نذكر اسمه. أيوة. لجهة ودعم وعاون المرأة. أيوة. هذه. أيوة. إطار عالي في الجهة. أيوة. راهو الإطارات مش خليل من الإنسانية متاعها. فعلا. باش تاخذوها بعين الاعتبار اللي جربتها في نزيها بنت أختي. أيوة. كل إطارات من قريب ولا من بعيد. أيوة. ما شاء الله يعني راهو انساء. اي ده فعلا هو شكل هذايا والله السيفه مش هتغبن اليوم. السيفه عمرها كانت السيفه عمرها كانت تغير انساء. اي اي راهو الانسان الطيب طيب ولد عائله ولد عائله. شفت تو اطار هذا من السماء جي وعاون مباشر. أي. بارك الله فيه ونشكره ونشكره حتى المعاونش وعنده نية باش يعاون. اي نقول ربي يصلح حال ذريتك ان شاء الله. ربي ان شاء الله ينجح ذرية اني نعرفه ما اعرفه. ان شاء الله في ميزانية حسنة ان شاء الله ذرك كل ناجحين ما شاء الله. بارك الله ذرة ما شاء الله وان شاء الله ربي يكمل عليهم ان شاء الله وربي يوفقك انت في العمل نتاعك. بارك الله فيك خير يعطيك الصحة مدخلة صالح. والله يا عم سالم نضيف كلامي لخويا خيري والله تأثرت اني هو ما نجمش نتحكم في اعصابي معناها شخص يجي ويقول هاوني باش نساهم كذا. علاش البيت كامله ما تكونش كيما هكايا؟ لا لا موجود دار الخير غير ما الظروف ما قتاش يعطيك الصحة صالح. وزاد ان نوجه تحية لعمي بالقسم الصغير. اي نحيوه ونقول له ان شاء الله الحصة الجاية ان شاء الله المعلومات اللي اخذناها نخلوها في السر. ايام الضيوف هم اللي عبوا البرنامج اليوم. اي الحصة الجاية هم باش ناخذوه هو شخصية قدرة الله باش ناخذوه هو شخصية العدد ان شاء الله. ان شاء الله حضر روحك باش ناخذوه هو شخصية العدد ان شاء الله كمنافس. اي حي نفزاوة كام مكالمة ما كملوش مكالمة ناخذ مكالمة. الو على السلامة. السلام عم سالم. مرحبا. لاباس سيدهم. شنو حالكم؟ لاباس الحمد لله. لاباس انتو؟ الله يبارك فيك. ضيق الوقت يا سيدهم. مرحبا بيك تفضل. وبيك عايش وصال عمارة من الزرزي. ها وصال عمارة من الزرزي. مرحبا بيك يا وصال. وبيك عايش يرحم والديك عم سالم. هاي تفضل. لاباس عليكم. الحمد لله ان شاء الله ودي ان شاء الله المرض هذا ان شاء الله يبعد علينا وان شاء الله لاباس ودي ان شاء الله تونس لاباس ان شاء الله وان شاء الله ودي ان شاء الله يبعد علينا بريه ان شاء الله. امين بارك الله فيك يعطيك الصحه. بالله يا عم سالم عم البشير كان يقول مكري في الواحد. ها البشير المكري من زدمه يقول في شعر مكري. اي والله تمنيت انا كلمته. اي انا اعطيني مرود والقصيده اللي قال على الام هذيك نكتبها باهي تو نكلموه يتصل بيك او عندنا رقمك يرحم والديك عم سالم مش... وان شاء الله ودي ان شاء الله لباس وان شاء الله حتى يتعدى الازمه دي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لباس وان شاء الله عايشك بارك الله فيك بشير على كل اصحابي كل على البلاد الكل واليوم عيد ميلاد ولدي ان شاء الله ان شاء الله عيد ميلاد سعيد ان شاء الله عقب ال100 عام ان شاء الله عايشك يرحم والديك عم سالم ان شاء الله لباس ان شاء الله تحياتي عم سالم. شكرا للقاء الله يبارك فيك عايش. نختم الحصة صالحة شكون تحب تحيي شكون تحب نحب نحيي العائلة الكل. أيه. إن شاء الله اسم بنتي نقول إن شاء الله تجي على خير لأنه ممكن باش تجي غدوة. أيه إن شاء الله. أما هي اليوم معناها طلبت باش تحب تحييكم وتحب بارك الله فيكم فيه. أي ونحيي فضيلة بطبيعة الحال وبالقاسم برزيق وليلى ما نجمش يقول يا خواب لا هذيك الكل يا خواب قايلة معايا في الغابة مسكينة تنقي في الخضرة وشكينة وشكينة معاونتني بارك الله اكفشي يا فضيله قد ما تكفشي زين يكفشي ما تاخذيش رايها راه عندي برشا حوايج نقولهم لك وحدنا باهي يعطيك الصحه صافي. اي الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك جزاك الله خير. يعني برنامجنا ضحك راه سالي فضل. هاي نعم هذاك هو الحي نفزاو كامله وربي يسترنا ان شاء الله من كل بلاء والسلام عليكم ورحمه الله. فاطمه هاي تفضل. فاطمه خلي لي كلمه اخيره حتى انت. نحيي إذاعة نفزاوة الكل وإن شاء الله بالتألق والنجاح وإن شاء الله عقبة تولي عنا تلوزة مش إذاعة ونحيي دار الماضي الكل كبير وصغير ودار حفصة في جابس كلهم ونحيي قبلي كل صغير وكبير ومندي دب حتى على خصير ومن ديما نقول لكم نحبكم الكل حتى الترابل تمشوا عليه وكهو وانت مرأة محبوبة ياسر. تفضل. أيوه. عم سالم كلامة. نحب نهني زد بنت عمي بنت عمتي فيالة مناسبة قدومها من البقاع المقدسة، هي ولدها عامر. ونحب نحيي زد كيف كيف مرت خويا حامد الماضي بمناسبة قدومها من العمرة. نساني نشكر إجماع صالح وخيري وسيل. خيري نقول له والله يسألوا عليك يعني ماذا بينا باش تغيب. نحيي بنتي فاطمة وعائلتها، ونحيي أخوي كلاني ولدها لأن عرفتهم معرفة كبيرة كعائلة. كلاني عشت أنا وياهم 7 سنين لتو يعني نعرفوا بعضنا مليح. نقولها إن شاء الله ربي يبارك فيك ورب يوفقك وإن شاء الله بنتك كانت سعيد. نحيي علي الدرمولي اللي تعب فينا اليوم، تعب حق يعني. نحيي المسؤول العالي اللي جي وتطوع باش يعاون المرأة اللي باش تمشي للمسير. نقول له ربي يبارك فيك وربي يصلح حال ذريتك وربي يعطيك الوقت الطيب، ورك حلت لنا مشكله ويا ريت نتعذب هالراجل اللي نضمن بيروه هو وينجم ما يسمعش انا يسمع فينا باستمرار ويتبع فينا وكل المسؤولين يتبعوا فينا، واحنا نحيوا المسؤولين الكل لان صوتنا قاعدين يسمعوا فينا. ربي يبارك فيكم وماذا بينا تنورونا بارائكم وتوجيهاتكم، اذا كان انتم فينا نقص قولوا لنا عليه باش نصلحوه. اي لا لا لا صحيح لا برشا حالات تجيها من سنه صحيح ينح من جيبه يعني صحيح لا صحيح لا لا صحيح. نحيي اهلي في نفزاوة كل المستمعين، نقول لكم ان شاء الله ربي يجيرنا من هالبلد الخايب وربي منعنا. الفائزه بجديد بنتنا جميله تتصل بي نهار الاحد الجاي باش تاخذ بطاقه شحن 5 دنانير، هي اللي جاوبت اقرب جواب صحيح من المجموعه. نقول لكم ان شاء الله نتلاقوا الاسبوع الجاي نهار السبت الفات ما جيتش نعتذر على الناس لان الوقت ولا من 11:30 حتى 12:30. ان شاء الله الاسبوع الجاي تسمعوني برشا، كلموني على حصه التاريخ السبت الجاي تسمعوها، ولحد الجاي تتلاقوا كما هيك ان شاء الله. ونقول لكم ربي يبارك فيكم ان شاء الله حيين بخير. الى اللقاء الجمعه الجايه ان شاء الله.